يأتي فيه بحكمة ويأتي فيه بقضائه ولا معقب لحكمة ولا راد لقضائه ولا مجد لأمره سبحانه ما أعظمه وأحلمه وأكرمه. فيروه من العباد نازل يفرهم إليه قاعد يتحدث إليهم بالنعم ويتبررون إليه المعاصي يناجيهم إلى قلوبهم وسعادتهم فيفرون فرارا بالتمر مثل الكرام. يتم ويتم على المصطفى المختار محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أنهم جاءنا بقول الفصل الذي يحكم في العباد فإن أبوا فقد أذن الله أن يحكم فيهم بيوت الإسلام بين المقام الهوان. فأسلم على أبحاره وآله الطيبين الطاهرين وما يستدعون بإحسان إلى يوم الدين الذين لم يرقوا بطبيعة الله ذليلا ورغوا بحكم الله الذي جاءهم عن الله ومصطفاه فاستقاموا على الحق وألذوا عن الباطل. أما بعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أمير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح إلى أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفة مسلمة وما كان من المشركين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسلمه والطبراني في مسلم الكبير قال من الكبير لم يلغنا رجال الصحيح ورواه ابن الكلي وصححه النووي ورواه أيضا الدارمي والنقائي في عمل اليوم والليلة وقال ذلك في سنه بالحسن وصححه الأيدي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله لأنه زاد بعد قوله وما كان من المشركين قال وإذا أنت وإذا أنتين مثل ذلك يعني وإذا أنت مثل ذلك يعني إذا أنت قال مثل هذا الدعاء طبعا التي في المسألة يقول أنتين وفي الصلاح يقول أصبحنا. هذه زيادة من زيادات عبد الله بن سلام أحمد بن محمد زيادات من أهل المثلة ولا معرفة الإسلام لكن الحديث الأول يقويها الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح فإذا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قوله صلى الله عليه وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام يعني دين الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها التي خلق الناس عليها. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة فألوان بهدائه أي مستراره أي مدتانه فالمقصود الفطرة هنا الإسلام فأصبحنا على فطرة الإسلام أي على دين الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وهي كلمة لا إله إلا الله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما حنيفا الحنيفية في الإسلام هي الميل إليه للإقامة على عقده. الحنيف هو الذي يميل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق فالحنيفية في الإسلام هي الميل إلى الإسلام عن غيره والإقامة الصلاة على عقده. وما كان من المشركين يقول الإمام ابن سينا الخليف المسلم الذي يتحلف عن الأديان أي يميل إلى الحق يقين المخلص وما كان من المشركين. في هذا الحديث تغيير لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يردد هذا الذكر صلاح مكاه ويمتيها إلى ثلاثه على العهد الذي أخذ الله عز وجل على قريب وعلى النبيين من أن يزيدوا على دين الإسلام كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمما أنزل الله عز وجل على غير الأمة المرسولة أن تستمع إلى الإمام الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد أتت التوجيهات الربانية في القرآن لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم في انتهاء ليلة أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال عز وجل: إن أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا لما كان من المشركين. فقال عز وجل: قل خلق الله خلق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا لما كان من المشركين. هذا أمر من أمة كلها أن تتبع عينا ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا لما كان من المشركين. فقال عز وجل: وقالوا كونوا هودا أي نصارى تهتدوا تلك الملة إبراهيم حنيفا لما كان من المشركين. وقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين. وقال عز وجل: فمن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم فاتبع ملة إبراهيم خليفة فاتقن الله إبراهيم خليلا. وقال عز وجل في سورة الحق: يدعوهم بالله حق جهاده إلا بثبات لما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماك للمسلمين من قبل وفي هذا إلى آخر الآيات. وقال عز وجل: فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تبه نفسه فهذا الإخبار من الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل إبراهيم عليه السلام من أجل اقتداء به بالإخلاص والتوكل على الله وحده وإبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله ومعاداة الباطل وحزبه. لقد كان يمين الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أسوة حسنة وقدوة طيبة في ولائه لربه ودينه وولائه لعباد الله المؤمنين وأيضا في برائه ومعاداته لأعداء الله ومنهم أهله. كانت سورة نبيل الله إبراهيم عليه السلام مع قومه وأيد نبيل ورسول حيث العارض لله عز وجل التي هي أحسن إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده فإخراجه بالعبادة والجسر بكل طاغيه يعجب من دون الله. قال تعالى: واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا مريا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يلت ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا قليلا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرائم أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وارجمني مليا قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. فمن العجيب أن أحيانا أهل الباطل وأهل الكفر هم الذين يستقرون المواقف التي تمر على مبدا حتى الخير والمبدا وسيلا فلا يستطيع الانتظار ولا الالتقاء في منتصف الطريق مع اعداء الله عز وجل. قال ابو ابراهيم يقول: اراجل انت عن الهه يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واغفرني نبيا. موسى قال من الباطل اتيت يكون الحق قال تنازل علي فاستغفر لك ربي انه كان لي حفيا واعتذر لكم. هذه ايضا براءه المؤمنون لا يستدرون وما موعدهم واعتذركم لما تعبدون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتذرهم فلا يعبدون من دون الله ولم له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لو ردت انه ايضا في بيان دعوه ابراهيم التي اذن بالاقتداء به فيها فيقول عز وجل: واتل عليهم نبأ ابراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون هل ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم تقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هذه المجاهرة بجهارة الجراءة من الشرك لأهلهم ومن مناهج المشركين إلى طوائفهم لم يجدوا حجة سوى التخفيف الأعمى للآلهة والأجداد. فأعلم إبراهيم عليه السلام أنه عدو لأهل يتيم آلهة كما قال نوح ايضا عليه السلام اذا اخبر الله عنه بقوله فادعوه امركم وفيها قراءتكم ثم لا يصل امركم عليكم الامه ثم اقضوا الي ولا تنذرون. وقال نوح ايضا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قال اني اكثر الله واشهد اني بريء مما تشركون. فلم تكن لك يمكن استقاء هذا الامر لا في امر الطريق ولا في مسكتين ولا في اخره لا عن ولاية المعاديه في دين الاسلام. فكما اعتبرنا المشركين المسلمين نحن ايضا نعتبر رايه من فرائضهم طويل ملايين كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا ان عمل بسنه غيرنا ليس منا من عمل بسنه غيرنا. فهذا يقول عليه السلام ياتينا في قوله قال اني باذن الله واشهد اني بريء مما تشركون من دينه فتنجون جميعا ثم لا تنجون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. يعود ايضا الى الاسوه الحسنه التي امر نبينا صلى الله عليه وسلم وامرنا ايها الامه ان نقتدي بالنبي عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فبدا الله عز وجل الايه بقوله قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا تولينا وذلتم العذاب والبغضاء ابدا ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فاذا جعل هناك غايه لانتهاء هذه العداوه وانتهاء هذه البراءه والاستقرار على الطريق حتى تؤمنوا بالله وحده. اما ما لم يؤمنوا بالله وحده فلا التقاء بينهم ولا محبه ولا موالاه وانما الجهر بالبراءه والبغض للمشركين وطوائفهم. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه ان قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فكما ذكرنا من قبل في تفسير سوره الكافرون لا توجد مساله من مسائل العقيده اظهر التي جعل توحيد الله عز وجل من قضيه الولاء والبراء حتى قضيه القران. ولا يقول احد ابدا حديث ان هذا هو اصل الدين الاصيل يريد الحد الفاصل المميز بين الكفر وبين الايمان وبين الحق وبين الضلال. هذه العقيده التي كان عليها ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام والتي امرنا بالاقتداء به فيها بعدما امر اليك نبينا صلى الله عليه وسلم هي التي يعبر عنها علماء السلف بقولهم لا موالاه الا بمعاداه لا موالاه الا بمعاداه. فلا تصح الموالاه لله عز وجل الا بمعاداه اعداء الناس. فلا يصدق عليك انك تحب الله اذا جمعت بين حب الله وحب اعداء الله بل لا يجوز ان تجمع بين حب الله عز وجل وكراهيته ومجد اعدائه سبحانه وتعالى. كان في نتيجة براءة إبراهيم عليه السلام من قومه يعني أن يعني أنه بما يسر فيما يأتي إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل حاشيا عن إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا مقتضى عقيدة الحق أن يتبرع تماما من كل ما يخالفها إلا رب العالمين. فلم تصح إبراهيم عليه السلام مرتبة الخلة ومرتبة أن لا إله عز وجل إلا بتحقيق معاداة أعداء الله سبحانه وتعالى. فإنه لا ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود بالتياء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلنا تلمح. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، لكن الآيات لم تنقل كلمة لا إله إلا الله بالنص وإنما أخبرت عنها بمعناها. فمعنى لا إله إلا الله هي قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يعني أنا أقرأ من عبادة من تعبدون ما تعبدون من دون الله وأثبت فقط على عبادة الله فقط الذي فطرني. فهذا معنى لا إله إلا الله. فعبر عنه الله سبحانه وتعالى بالكلمة قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. أن جعل هذه الموالاة لله والبراءة من أعداء الله، ومن كل معبود سواه كلمة باقية في عقله، أي يتوارثها الأنبياء من ذريته وأتباعهم يرثها بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الخلفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. يقول الإمام الطبراني: قد كانت لكم يا أمة محمد أسوة حسنة في فعل إبراهيم والذين معه في هذه الأمور من ملائمة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم. يعني كما قال الله عز وجل يعني بعد ذلك: حتى كيف الكلام قلبه نتيجة إظهاره لهذه العقيدة وهذا أخذ الرسول في دين الإسلام، فعملوا إلى إسرائيل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فجمعوا له نعرة عظيمة وكانت رعاية الله وحكمه فحصانه، فصارت النار غربا وسلاما عليه. قال: لبنوا له بنيانا متأرسين في الجحيم فأراه به السيدة فجعلناه من السليم. يا قال أيضا قال الله عز وجل آية أخرى: قال حرقوه وانكروا آلهتكم، أهل الباطل ينتصرون ويغالون على باطلهم. قال حرقوه وانكروا آلهتكم، فكل مدافع عن نفسه يعني يهجم في سبيله لا يتميز عن من مخالفين في ذلك. فهؤلاء الكفار والمشركين الذين أقاموا الله عز وجل أدلة سنوا الأدلة على تفاهة أوثانهم وانتصارهم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ قال: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقرون على انفسهم ومع ذلك يعني انتصروا لهذا الباطل. قالوا: حرقوه وانكروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا معه كوني غربا وسلاما على ابراهيم وعماد به سيدا فجعلناهم الاخرين. فكل من خالف دون الله عز وجل انحرف عن هذه العقيده كان من الاخرين كما بلغ الله عز وجل. فهذا ما تحصل في تفسير هذا الحديث الذي رواه عبد الله ابن عبد الرحمن بن ابزه عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اذا اصبح واذا انت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أمينة إلى وعلم حنيفة مسلمة وما كان من المشركين. لكن لا يستوي السلام يعني على قضية ملة إبراهيم عليه السلام عند هذا الحد، لا يستوينا في حاجة إلى تذكر المزيد من المثالين كانوا يتعلق جلالة الصبر. يعني معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لكن فظل عرى الاسلام عروة عروة، لكن لما انتقلت عروة فتثبت الناس بالتي سميها، فأي مهن نقص من حكم لآتهن الخلف. الحكم هو عروة من عروة الاسلام الغليظة. وقد بين الله عز وجل أن من يشرك في الحكم أعمال عز وجل فهو كمن يشرك في العبادة تماما. فقال سبحانه وتعالى في سأل الحكم: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة أخرى قراءة ابن عمر: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال في العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فنهى عن الشرك في العبادة ولها ايضا عن الشرك في الحكم. الامران سواء الى هنا شرك بالله العظيم، الحلال حلال الله والحرام حرام الله، والدين ما شرعه الله عز وجل. فكل تشريع من غير الله باطل، فالعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد انه مسلم او خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وكل من اطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد اشرك به مع الله، كما قال عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم فسماهم شركاء لما اطاعوهم في قتل الاولاد. وقال عز وجل: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى الله عز وجل الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. وذكر عز وجل ان الشيطان حينما يخطف خطته المذكوره في اهل النار يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا: قال اني كفرت بما اشركتموني من قبل، اني كفرت بما اشركتموني من قبل وليس هذا الإطلاق زائدا على أنه دعاهم إلى طاعة فاستجابوه كما قال عز وجل حاكيا عنه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني تلوموا أنفسكم لا أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ثم نغير بعض الأدلة على هذه المسألة ويضع المسائل والأدلة عليها كثيرة جدا من القرآن العظيم منها قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وقال عز وجل إن الحكم إلا لله يحق الحق وهو خير الفاصلين وقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله وقال سبحانه ذلكم بأنه إذا وجد الله وحده تكفل فإن يشرك فيه تؤمنه الحكم لله العلي الكريم فقال عز وجل ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فقال عز وجل أفحسب الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال سبحانه وتعالى قل أتغير الله أبتغي حسنا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب لقد خلا فهذه الأدلة كلها تظهر بغاية الوضوح أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة المسلمين عليه وعلى نبيه الثلاثة والثلاث فإنه كمنشور التركيزي لا يشك في تفسيره إلا من صمت الله بصيرته وأعماهم عن نور الوحي مثله فالشرك في التحليل يعتقده حق لله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وقال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقال عز وجل يا أيها الذين إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل عن سبيل الله فأما السبيل الثالث فلن هو الذي يستحق أن يكون هذا الحكم يحضره الله عز وجل لما ذكر قتل هذا الحق الأصيل في دين الإسلام هو امتلاك سبحانه وتعالى بالحاكمية أو الحكم وباستحقاق التشريع لدين سواه قرر ذلك برواية الكتاب تجعل العاقل يعني يعتقد أن لا يستحق الحكم إلا من كان بهذه المسألة فنحن الآن في قضية يعني ويكونون معلومة يتكرر كل خمس سنوات أنا القرية هي قرية التصريح المجالس الفرمجاني هو مجلس الشعب هذه الأشياء فمقال الآن هذا المجلس هو بقصة التكريع هو الهيئة التكريعية في الدولة أو في البلد هي الهيئة التكريعية التي تكرر فكل من يصر هذا المجلس هو يحفظ صوت يكرر المبدأ أن المجلس يكرر يعني سواء كان تشريع مخالف بشرع الله او تشريع موافق لكن المقصود انه له حق التشريع في ذاته حتى انهم يقولون ان السعد هي مصدر السلطات السعد مصدر السلطات نحن يعني كمسلمين كمواحدين نقول بهذه العباره من اكثر الشرك ان السعد مصدر السلطات او الحكم للسعد كما تعني كلمه الديمقراطيه هذا من اكثر الشرك الواضح الجلي لان كلمه الديمقراطيه اسمها ديمقريط او ديمقريط حكم الكعب يعني ان اراد صدقا ان كل دين الاسلام بان يعني يدوم من هذا المجلس وهذا السن فينبغي ان تغير عباره الحكم للكعب او الكعب مصدر تصدى عباره لا اله الا الله ولا اقول الحاكميه لله لكن لا اله الا الله مفهوم كامل لكل مظاهر الحياه هذا هو الذي يصدق هذا غير مفهوم اما الحكم تتطور الناس تطور مفهوم وتطور يعني ناقص ان السريع هي نار على الحدود لان هذا منتهى حمائله ان تبقى هذه الثالث او يوزها من زي او كذا او كذا فهذا من الفهم المسير والناقص في هذا الاسلام لكن المسير ان الامر يكون انقلاب كامل للاسلام انقلاب لكل الاسلام يعني كل معاني لا اله الا الله فتستبدل البعض مصدر السلطان اراد ان يسلم الناس لا اله الا الله فيقول الله عز وجل هو الحاكم لان مصدر كل تسريع لا كما يعني العلوم التشريع الاسلامي في المرتبه الثالثه المؤخره بعد العرف بعد القوانين الوضعيه بعد يعني القوانين الوضعيه ثم العرف فإذا لم يملك القانون ولا في العرف يلجأ القاضي للأحكام السلاع الإسلامية التي تحدث في نص قانون الأصلي. فسألت أنها هي لا يكون مؤثرة أكثره الله وأرجاله. فبالنسبة لهذا الكتاب كل عقل يتأمل هذا الكتاب لقابلها مع اتفاق هؤلاء الذين يمثلون أنفسهم متبرعين من دين الله عز وجل. هل تنطبق عليه اتفاق التسمية إذا نعبدهم من دين الله ونمثلهم آلهة تعبد من دين الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل في كثير من الكيد أأديه إلى الله. لما الله سبحانه وتعالى غاية لله رب عليهم توكلت فإنه إليه. ما هي يعني اتفاق هذا الإله وقدراته وعظمته سبحانه وتعالى؟ فأقول أن الله سبحانه وتعالى دين أحد خلق السماوات والأرض، أكيد أحد خلق الرعينة، خلق رملة، خاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا وذرائكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يرث جبريل لمن يشاء ويقدر إنه لكل شيء عليم. هل كونوا أحد في هذه الصفات؟ بل هم أخطر وأخذ وألم وأصغر من ذلك. فينبغي أن يقف الذكر عند حضورهم ولا يجال بها إلى مقام الربوبية. قال سبحانه وتعالى: ما هو غيب السماوات والأرض؟ هذا التركيز وأسيا ما لهم من دونه من ولي ولا يمكن تكفيره أحدا. وقال عز وجل: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هل دين واحد علم النسمة؟ كلا. ذلكم بأنه إذا يرى الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنه فالحكم لله العلي الكريم. وقال عز وجل: يقول الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة يسأل الله من غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم من النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال عز وجل: إن الحسن إلا لله يحب الحق وهو خير الفاصلين. كل هذه الصفات الجميلة العظيمة لا يوصف بها حتى ولا يدعيها أي من الكفرة الفجرة المتبرعين للنور الشيطانية ولا يدعيها أي منهم، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا دخولا. أما التنبيه الرابع فهو يتعلق بأن كل معصية تقع في الوجود سواء من الصدق أو ما دونه فإن الذي يجلدها يأمر بها إبليس عليه لعنة الله. فأتهم باطل يعمل من دون الله وطاعته شرك بالله العظيم والكفر به فرق بصحة الإيمان. يقول الله عز وجل يعني هذه الآيات ثبت نزول لما أوحى الشيطان إلى أوليائه فقال لهم: كانوا تحملا صلى الله عليه وسلم عن الشاة كف خبيثة الشاة كف خبيثة من الذي قتلها؟ فأنا لهم أن الله هو الذي قتلها. فقالوا: ليس إذا ذبيحة الله وما ذبح الله كيف تقولون إلا الحرام مع الذي تقولون إلا ماذا نختموه بأيديكم حلال فأنتم إذا أحسن من الله أحل ذبيحة. فأنزع الله بإذنه من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه يعني الميتة. وإن زعم الكفار أن الله دفاها بيده الكريمة بستين من ذلك وإنه يحب أي هذا الحق المفروض القويم ولا تأكله فلا فسق وقوم هذا فسق الخروج من طاعة الله واتباع لتسميع الشيطان. فإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصارت هذه تقوى سماوية من الله سبحانه وتعالى بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن يشرك بالله العظيم. قال عز وجل ايضا: انما تنصرهم على الذين وصلوا الليله والذين يهديهم مشركين مشركون فيما يامرهم به من الكفر والمعاصي. فقال عز وجل: الم اعلم اليكم يا بني ادم ان لا اعبد الشيطان الا لكم عدو مبين وان تلعوني هذا صراط المستقيم ولقد عملنا منكم جميلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. يدخل في هؤلاء متبعه الشيطان دخولا اوليا. بين الله مصيرهم لقوله عز وجل: هذه جهنم التي كنتم توعدون اسمها اليوم بما كنتم تكفرون. فقال الله عز وجل على لسان ابراهيم عليه السلام: يا الف لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عظيا. الذي يامر بكل هذا الكفر ويبينه هو الشيطان الرجيم، لم يطيعوه قد عبدوه من دون الله. قال عز وجل: ان دعونا من دونه الا الها وان دعونا الا شيطانا مريدا، يعني ان نعبدون الا شيطانا مريدا. فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الشيطان، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يلهم ضلالا بعيدا. فالطاغوت أصبح التعليق من الإيه؟ من القيام. إن من نصر المؤلاء بزاد عن خده فكل ما زاد على خده فقد صار. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الشيطان، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فأصبح التعليق من الإيه؟ من القيام. إن من نصر المؤلاء بزاد عن خده فكل ما زاد على خده فقد صار. إلا لما ترى الماء حملناكم الجاريه. فالإنسان كفر إلى ارتفع من مقام أقل مخلوق إلى ارتفع من مقام العبودية إلى منازعة الله سبحانه وتعالى في ربوب ذاته وألوه ذاته وربانيه، فقد طغى وتجاوز حده فصح أن يطلق عليه الطاغوت. فرأس الطاغوت الشيطان. فالكفر بالطاغوت ترسم في سكة الإيمان. لا يصير العبد مسلما مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت، حتى يتبرأ من كل آلهة تعبد من دون الله. فتنوع هذه الآلهة الباطلة. فالهوى إله يعبد من دون الله. قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى يعبد من دون الله. المال يعبد من دون الله. قال صلى الله عليه وسلم: ساعد عبد الدينار، ساعد عبد الدرهم، ساعد عبد الفتيسة، ساعد عبد الخنوسة إلى أخيه. فالشيطان كما ركبنا إله يعبد من دون الله، وركبنا الأدلة على ذلك غالبا. ومنها ايضا قول الله عز وجل: يوم يحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم من المؤمنين. بل كانوا يتبعون الشياطين ويطيعون لهم فيما يترعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي. فقال عز وجل: قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. في الايه تقول: اني اتخذت بما اتخذت من الانسان. لما الشيطان السبت انهم اطاعوه لما امرهم. فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث المعروف عن علي بن حاتم رضي الله عنه لما كان يقرا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فسأله علي: كيف اتخذوهم اربابا؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: أنهم أحل لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله، ولذلك الاتباع اتخذوه أربابا، فقالوا أن لهم مقام الولي وقالوا أربابا لهم. لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي بعث بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. من أصرح الأدلة على هذا أن الكفار إذا أحلوا شيء يعلمون أن الله حرمه، أو حرموا شيء يعلمون أن الله أحله، فإن من يرجع إلى ذلك كفرا جديدا مع كفرهم. كذلك بقوله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني هم كفار ويزيدون في كفرهم بالنسيء، وهو تحريف يعني ما كان يفعله أهل الجاهلية من أنهم كانوا يصلون المحرم ويحررون كفر مكانه. فتنبه الله عز وجل تم تحرير الحرام وتحرير الحلال زيادة في الكفر، والله عز وجل يقوم الكافرين. أما الأدلة على أن الاستغراق الكفر بالطريقة هذا كفر في صحة الإيمان، لا يستطيع عبد المسلم الألم حتى يتبرأ من غلابة ما سوى الله. هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله أي نفس، لا إله الخلق إلا تعالى ما سوى الجنس المتزوجين، لأن في إله يميل دون الله، لكن إله باطلة. لكن نص القرآن: أفرأيت من اتخذ إلهين هواه. فكل هذه الأدلة التي أثبتناها تبين أن هناك آلهة كثيرة باطلة، لكن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد ويفرد العبادة إلا الله عز وجل. قال عز وجل كان ينفر لا إسراء في الدين قد تبين الرجل من العلم. لذا هذه المسألة أوضح مسألة في اتخاذات هذه الولاء والبراء والتنزل عن الكفر لا الكفر. فمن يذكر بالتوحيد ويؤمن بالله فقد استمسك بالعلة الوثقى، هذا معنى من قال لا إله إلا الله. العلة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، فمعناها أن تذكر القدير ويؤمن بالله وحده. قال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلذلك أخبر الله عز وجل فقال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمون. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمون، فيدافع عنه الإيمان حتى ينقاد لدين الإسلام. أما مبدأ أن فرع الخالق يعرض عن المخلوقين حتى يحدده يعني يصلح أم لا يصلح، نقدر أن نرفض. هذا هو معنى التغيير، هذا معنى عظيم من معاني كلمة التغيير، حيث يمثلون أنفسهم حاكمين على شرع الله وقد أمروا أن يتحكموا إليه لا أن يتحكموا فيه. فمن كل المبدأ لابد الإنسان يخلع عن عتبة هذا المجلس أو هذا المكان، يخلع عن عتبته الولاء لله ورسوله أن يكون متجددا حتى تصح هذه المجلس، لابد أن يختم على ذلك ولا نبدأ يتجرد من مفاهيم أساسية في العقيدة على حساب العقيدة على أساس التوحيد. يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. قال الله عز وجل أن بين حال المشركين مع رسلهم، قال الله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني تحت ذلك عليهم وعظم على انفسهم. فقال سبحانه واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه ان كان كبر عليكم مقامي فتنكيني بايات الله فعلى الله توكل، فدعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغفروا ثيابهم واقروا ما استكبروا استكبارا. فهذا وقت يدل على كثره بعضهم لما كان يدعو اليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وقال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يتجون يبكون بالذين يتلون عليهم آياتنا. عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال سبحانه لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كل هذه الآيات تبين حال الذين يتلون ما أنزل الله ويبين الله عز وجل بعد ذلك حكم هؤلاء. قال عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وصف الله عز وجل أيضا حال هؤلاء المعرضين فقال وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبين حجاب. وقال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله كانوا في عذر في بعض الأمر. فيجب على كل مسلم أن يتأمل هذه الآيات وأن يحضر حضرا كاملا من الوعيد الشديد الذي تضمن نفسه، لأن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يرجعون في هذا الوعيد. عامة الكفار فيأتي أي الغربيين أي الملاحين الذين في بلادنا هم حقيقة وواقعا كارهون إلى أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما أنزل الله كانت يعيشهم في بعض الأمر فهي داخل في وعيد هذه الآية. لأحلى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر، لا في بعض الأمر فقط ولكن سنطيعكم في كل الأمر. فالذين يتبعون تلك القوائل بذلك الذين كرهوا ما نزل الله، هؤلاء لا شك أنهم إذا ماتوا على هذا فريقهم ممن تتوساه الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأنه محدث أعماله. لكن هناك تنبيه قبل أن نستخرج في هذا البحث، وهو أن النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الفكرة هو النظام الشرعي وليس النظام الإداري. النظام قسمان، إداري وشرعي. أما النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع فيه، وهذا تارك عن استحالة العمل بعده. عمل عمر رضي الله عنه من غير أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه أسماء البرج بالليل لأجل الكف ومعرفة من غاب ومن حدث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف سعد بن مالك فقاس غيره إلا بعد أن وصل تموت صلى الله عليه وسلم. واختراع عمر رضي الله عنه دار الصفات بن أمية في مكة صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به كتنظيم الشؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وزن لا يخالف الشرع ولا يخرج عن قواعد الشريعة وينبني على مراعاة المصالح العامة هذا لا بأس به. مثل مثلا قوانين المرور. قوانين المرور وضوابط المرور كل هذه أشياء لكن إذا كانت لا تخالف الشرع بشكل ما في بأس من تسليمها مثل هذه الأشياء. لكن التنظيم او النظام الذي يقتضي تحكيمه في الناس الكفره والخروج من مله الاله هو القسم الثاني وهو النظام او التشريع القانوني او الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والارض. تحكيمه كفر لله عز وجل كدعوى مثلا ان تقديم الذكر على الانثى في الميراث ليس للانكار كما تقول بعض الشعريات الى النار تكون لا تحكم إلا على حقوق المرأة إلا إذا ساوت الرجل في الميراث. أو كما تعاملها مثلا في الشريعة الإسلامية في يوم من الأيام تكون يعني كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. فدعوى بعض الناس مثلا أن تعدد الزوجات هذا ظلم، تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأما الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يدور فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكيم مثل هذا النوع من النظام القائم على كراهية ما أنزل الله والقائم على تلقي ما أنزل الله عز وجل فهذا كفر يعني بالله سبحانه وتعالى وتبرج على نظام خالق الخلائق سبحانه وتعالى وهو أعلم بمصالحها تعالى الله عما يقولون عليا كبيرة. يعني نحن حينما نتخيل واحد مثلا من فاتح او العسكريين يقول اي دولة من الدول يعني يحاول يغبر اي نوع من المؤامرات لو يقبل عليه فاتح يسمعون به يحددون بكون بالاسلام العظمى ولا يكون له جزاء اقل من القتل. فالاسلام العظمى لايه؟ لحاكم ارضي كيف بحاكم السماوات والاراضين سبحانه وتعالى اولى ثم اولى هناك تقتيل في حكم يعني الذي يحكم بغير ما انزل الله عز وجل يعني فيه كثير من الكلام نحاول ان نختصر بقدر الامكان. يقول الشيخ احمد محمد كافر رحمه الله تعالى في هذه المساله كل هذه القوانين التي فرضها هذا الشيخ احمد كافر معروف ومحدث الديار المسلمين وقاضي شرعي رحمه الله. هذه القوانين التي فرضها على المسلمين اعداء الاسلام الساكن العدالتي هي في حقيقتها دين اخر جعلوها دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي الثاني لانهم اولدوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتخبيثها لا العصبيه لها حتى لقد تجري على الالسنه والاقلام كثيرا من الكلمات تخديث القانون وقدسيه القانون وسياده القانون وحرمه المحكمه وكل هذه العبارات تقريب هذا الاله الذي يعبد من دون الله. وامثال ذلك من الكلمات الذين ياتون ويستكبرون ان يصفوا بها الشريعه الاسلاميه واراء الفقهاء الاسلاميين بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعيه والجنود والكهنوت وشريعه الغاص الى امثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصريه التي يكتبها اولئك الوثنيون واتباعهم. ثم بين كيف تدرج الامر بالمسلمين فصاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها ذلك في الفقه والتقييد والتشريع والمشارع حتى للمحامي اذا بعض المحامين في اثناء الدفاع او كذا يقول المشرع فعل كذا ويكتب فيه مشرع الوضع حتى يظهر به بما لا يوصف به الا الله سبحانه وتعالى. ثم بين ان المسلمين انخبروا دلالتا الثقه ممتازه زي القطان وتجرأوا على المعادله بين دين الاسلام والمنهج وبين دينهم المفترى الجديد حتى انهم يقولون كلهم الشريعه والقانون الشريعه والقانون يعني كان الاثنين على قدر المساواه. اللي غير كيف انت الخالي لم ترفض اسفل فنفي شريعتها الاسلاميه عن كل شيء وصرح كثير من هؤلاء الملاحده في كثير من احسان الاسلام القدريه في السجود والدلاله بانها لا تتناسب مع هذا العرض وانها ابتدعت بقلب ابتدائيين غير متمدنين فلا تسبق لهذا العصر الاسرائيلي الوثني خصوصا في الحدود المنصوصه في الكتاب والعقوبات الثابته في الكله الى ان قال وقد ربط لنا المستعمرون من هذا النوع الطبقات اردعوهم لبان هذه القوانين حتى صار منهم فئات عاليه الثقافه واسعه المعرفه في هذا اللون من الدين الجديد الذين نسخوا به شريعتهم ونبغ الدين الكوادر يبخلون بها على رجال القانون في اوروبا فقال للمسلمين من ائمه الكفر ما لم يبتلى به الاسلام في اي دور من ادوار جلب الدين في بعض الاقوال. الثقه الثالثه هي القلب قال وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الاساسيه التي يتحاكم اليها المسلمون في اكثر بلاد الاسلام سواء منها ما وافق في بعض احكامه شيئا من احكام الشريعه او خالفها. وقال ايضا والذي نحن فيه اليوم هو هجر لاحكام الله عامه بلا استثناء وانكار احكام غير حكمه في كتابه وسنه نبيه وتعطيل لكل ما في شريعه الله. ايضا هناك اقوال علماء كثيرين في هذه القضيه لكننا نختصر ايضا ونذكر كلام الشيخ احمد فاكر بتفصيله بقدر الوقت حتى يتم لنا ان ننتهي هذا الموضوع اليوم. يقول الشيخ احمد فاكر وصار هذا الدين الجديد نتساوله كلمه الدين الدين معناه نظام معين بيرتدى ويتقدم ويدع قال الله عز وجل ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك في دين الملك في طبيعه الملك ومنهجه فأي شيء يخالف دين الاسلام فهو جاهليه واي شيء يخالف طبيعه الله تعالى هو دين يعني مثلا المصريه هذه دين الوثنيه دين العلمانيه دين كل هذه اجيال لانها نظم متكامله مختلفه ومتداوله مع دين الاسلام الذي جاءت به الرسل ونزلت به الفطر. يقول الشيخ احمد فاكر رحمه الله فصار هذا الدين الجديد هو القواعد الاساسيه التي يتحاكم اليها المسلمون في اكثر بلاد الاسلام ويحكمون بها اي يحكمون بها سواء منها ما وافق في بعض احكامه شيئا من احكام الشريعه وما خالفها فكله باطل وخروج لان ما وافق الشريعه انما وافقها مصادفه لا اتباعا لها ولا طاعه لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. الموافق والمخالف كلاهما مرتكب في حلقه الضلاله يقود صاحبه الى النار لا يجوز لمسلم ان يخضع له او يرضى به. ويقول ايضا ان الامر في هذه القوانين الوضعيه واضح موضوح التنفي هي كفر بياح لا خفاء فيه ولا بدا وراء ولا عذر لاحد ممن ينتسب للاسلام كائنا من كان في العمل بها او الخضوع لها او اقرارها فليحذر المرء لنفسه وكل امرئ حكيم نفسه. وقال ايضا ما احتج به مبتدعه جمالنا من القبائح الاموال والاعراض والدماء بقانون مخالف لشريعه اهل الاسلام وإبطال قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتفال إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا السبب إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله تعالى وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تفسير القائل به والداعي إليه. يقول أيضا رحمه الله إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح لوضوح الشمس في رابعة النهار فهي كفر بواح. ألا فليخضع العلماء بالحق غير هيادين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موالين ولا مقدرين. قال أيضا فيكون عني عبيد هذا الناسك العصري وناصرين إني جانب وإني رجعي يعني يكتب بكلمة الياسك هذا الكتاب الذي وضعه للشيخ خالد ملك التتار يعني خليط الاحكام مأخوذه من كتب السلفيين والاديان السماويه قصدي من الاديان يعني ارضيه وثنيه ضم الى بعض احكام من الشريعه الاسلاميه، اراد ان ينذر الناس على التحكم الياسف. يقول سيقول عني عريض هذا الياسف العصري، يسمى الشيخ احمد الساكن قوانين العيال العصريه انها الياسف الجديد. ان ذلك فاني رجعي لما الى ذلك من الاقاويل، الا فليكون ما جاء كما عرفت يوما بما يوما ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجري ان اقول. قال ايضا فيجوز لاحد من المسلمين ان يعتنق هذا الدين الجديد، يعني التشريع الجديد، ويجب لأبن ان يرسل ابنائه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الاب او جاهلا، ويجوز لرجل المسلم ان يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وان يعمل به ويعرض عن تبعاته الكفه. لا اظن ان رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جمله وتفصيلا ويؤمن بان هذا القران انزله الله على رسوله كتابا محكما لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فبان طاعته وطاعه الرسول الذي جاء به واجبه قطعيه الوجوب في كل حال، لا اظنه يستطيع الا ان يجزم غير متردد ولا متامل لأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة، لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة. هنا تنسوها أيضا نذكركم بها، وإن كان سبق الكلام علينا في تفسير سورة الكافرون، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لقال إلى أن الخطأ الذي يقع في أغلب الناس لما يريد رأي أحد يفاصل الآخر ينفصل عنه ويحسن الموقف يقول لكم دينكم ولي دين. والناس بتفهم أحيانا بتفهم الآية على عكس ما نزل في الأنجيل تماما، فكما بينا من قبل يعني ان بعض الناس يتوهمون ان هذه الايه ستفيد اقرار الكفار على دينهم ولو كان دينا باطلا، وان يتعرض لهم بنقد او اذكار على تفسيرهم فعكسوا بذلك حقائق الاشياء. هذه الايه هي اخر ايه كلمه قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، اخر ايه من سوره قل يا ايها الكافرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنه قال انها براءه من السجن، أما وانا عند الملك أن نام على خاتمتها، نام على خاتمتها فإنها براءة من السجن. فتقرأ هذه الدليل أباب الليل أو من سنة الناس أن تقرأ سورة الكافرين قبل الناس. قال المفسرون إنها نزلت فينا ما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كف عن آلهتنا فلا تذكرها مثلنا، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. يعني أنا إنسان الحق عندنا هذا الكتير إنسان عندك نظيره نعم في خلال هذه الفترة، فنزلت هذه السيرة قل يا أيها الكافرين، لا أعتقد في أشد من أن يقف الإنسان بالكل، يعني نزل هذا النداء القوية قل يا أيها الكافرين لا أعبد ما تعبدون، لو على دار وجود البراءة الكاملة من كل احتمال يتطرق إلى أذهانهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه السيرة أخلاقت التوحيد ولذا تسمى سورة الإخلاص. الآية اختبت البراءة المحضة، لأن ما أنتم عليه من الدين لا يوافقكم عليه فإنه دين باطل، فهو مختص بكم لا تترككم فيه ولا تتركون ما في دين الحق، فهذا غاية البراءة والتبسم من موافقتهم في دينهم. قوله تعالى لكم دينكم ولي دين كما تجلى هو نظير قول الله عز وجل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون، فقال عز وجل لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. فلا يفهم من هذا ابدا تقريرهم على دينهم الذي هم عليه، ولكن هذا من قبيل التنزيل من الوعيد بقوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدليل ان هنا التقرير ايه؟ الايه لا يفهم هنا التقرير ماذا؟ ان هذا الرجل المصير من كفر، فقال انا اعتدنا فإن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقا. فمعنى ذلك أن المكتوب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر التهديد. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا أيضا تهديد. نظير ذلك أيضا قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن براء منكم فمما تعبدون من دون الله إلى آخر الآية. الشيخ محمد اعطينا محمد سالم حفظه الله وهو تلميذ الشيخ محمد الامير التنفيذي رحمه الله تعالى يقول في نهايه تفسير ميلادي السيره ميلادي السيره في ماذا هذا الاصلاحي وهي عدم قانون ولا صلاحيه انفاق الحلول لان ما عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركه مثل العباده يعتبر في مقياس المنصب حلما وكفا لاحتمال اقامه الحق في احد الجانبين فجاء الرد حاسما وبشده لان فيه ايديهما على نوح مساواه للباطل والحق لان الباطل والحق يعني يقفان على قدم المساواه على قدم المساواه فحتى الانسان لو يعني قدر الحق على الباطل وقارنه وقارن بعضه والبعض في فعل هذا الحق كما يقول الشاعر يعني الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف انظر من العطر يقول الشيخ اي لان فيه ايديهما على نوح مساواه للباطل والحق لا بد اولا يعني لا بد تخف دين الاسلام ان الانسان يقرا ايه مهما حدث اما ان يدخل الانسان ويستوي مع الملاحده المتجاهل بالتجنب ويستوين العلمانيين الكتب هذا يدل على الماليه السابقه في بلادنا يتبنى بها العقول لا يعني قدام عن طريق الله وطعنهم في الطريق على رايه وعلى معروف فيعني لا نفسه الاحد يرفع رايه لا اله الا الله كلهم يندرجون تحت استعرض مصدر السلطان ويستمدون فرعيتهم او بتعبير اخر يعني تلقوا عليهم و يعني قيلتهم من هذا الايه من هذا المنتج فهذا ايضا المنهج يقول الشيخ فيه تعريف للمشكله وفيه تقرير قاتل ان هو وافقه ولو لحظه انما الموجودين هذول امين لله ورسوله ثم لم يرتابه الريب يثبت الحق يثبت الاله لمجرد لحظه من الزمان فلا تردد ابدا في ان هذا باطل قطعا وان هذا حق قطعا فيعني هذا فيما يتعلق بالفائده التي بنبدأ عليها الماخوذه من هذه الايه لكن بيردهم يليهم هناك بعض التنبيهات الذي يفرض نفسه بعد هذه المقدمات هل الامتلاء لمجلس التعب هي نفس عقيده المسلم ام لا يمكنه هل الامتلاء الى ان يستعطي صلاته الحاليه هي نفس العقيده هي نفس التوحيد يفتح في الايمان ام لا يمكنه هذا ما نحاول ان يعني نجيب عليه معلوم ان الذي يدخل المسجد لابد اولا ان يختم الاء معين للدكتور وللمسجد ولهذه الاشياء الوحده الوطنيه وكل هذه الاشياء فلابد ان يخلع على عتبه المسجد قضيه الولاء والبراء هذا يعني هذا المحور الاول وسلم الله عز وجل لما حكى عن موسى علينا عليه الصلاه والسلام قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ولن اكون ظهيرا للمجرمين ولا يوجد اجرام اشد من التشريع من دون الله عز وجل فهذا يستلزم المنتقله وعدم التعاون الا اذا دخل في دين الاسلام واعلنوا انها هيئه مسلمه من هيئه فاروسيه تحكم بغير ما انزل الله على تفرع بالذات تحكم بمتفرع يعني القانون مثلا اللي في البلد الان القانون الذي يمشي عليه اللي وضعه يعني اعداء الاسلام من الكفار هذا القانون اصلا غير اسلامي قانون كفري انزله بظروف معينه يعني لو ان المراه بسن معينه يكون نوع من القرارات بين الزان والزانيه القانون لا يجرمه هنا ولا يفتح عليهم بشيء وهذه اشياء ما نحب الخوف فيها يعني نتعفف عن اثناء لكن لها معلومه اشياء كثيره من هذه المنكرات فايضا مرتبط بقضيه المجلس الصعب هذا قضيه قضيه الاحزاب قضيه الاحزاب هل يجوز للمسلم ينتمي الى الاحزاب معلوم ان الاسلام يعني حاسب بمثل هذه القضايا حاسب واضح لان قضيه تنفس فاقدت لذلك يعني لا غبار عليها ولا امتداء فيها فالله عز وجل يعني حكى في القران ان الحزبيه مؤسس مبدا الحزبيه والتفرق هذا هو فرعون ان فرعون علا في الارض وجعل علا سيعه ينتظر قائمه منهم فهذه الثلاثه معروفه ثلاثه الايه؟ الايه كما يقول من دليل الخمر هي الان من دليل الخمر خمر اقتصد يتفرق اقتصد فهذه الثلاثه فرعونيه اتاها الله عز وجل عن هؤلاء الكفار يقول عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا سيعه كل حزب بما لديهم فرقون بعض الجماعات الاسلاميه يعني ملأت الارض تزيدا خماسا وانفعالا لتوحيد كتب المسلمين وتوحيد الجماعات وجهود المسلمين والدعاء وكذا. فهو فريق المسلمين يتعاونون على الجنس والسحر. أنا المنزل بهذا المثمر الذي يؤمر أن يأتي منه خير. كيف الآن يعني نعدل عنه إلى الانضمام إلى أحزاب غير حزب الله؟ الله إذا هذه أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المخلصون. أولئك حزب الله، قال الله عز وجل حق حزب الله، فجعل من أخص صفاتهم موالاة المؤمنين ومعاداة من حسب ما ورث الله، تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حاد الله وأخيره ولزام آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الأمد. لما تصل الأسئلة ممكن يعني حوزة الثقة مثلا يدخل خارج نفسه في الثقة. يعني إذا كان أصلا مبدأ الحزبية بين الجماعات الإسلامية مبدأ مرسوم، مبدأ الحزبية التفرق بين الجماعات الإسلامية، فكيف فأنا جزء بقى حزبية الإيه؟ الأحزاب العلمانية المناسية والمعادية لدين الإسلام والتي تقوم على مخافة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر الله التسجيل، الإسلام ضد الفكر التسجيلي. هؤلاء جبر عليهم الله، يعني يقدم الإذاعة شرع الله الامتثال أن يكون سمعنا وأطعنا. أما مع ذلك يتنافى مع الإيمان، وليس هذا من شأن يعني حزب الله سبحانه وتعالى. هذا المجلس كما ذكرنا هو صنفة تسجيلية تستقي كلها ليس لها ممثلة لإرادة الشعب. يعني تحت الديمقراطية لو تصدق الفقير فكده تمكن هتبقى غلط ومناسبة للإسلام اللي هي الحكم الأغلبية. أما ذلك الديمقراطية بتاعتها المعروفة، يعني الديمقراطية اللي يعني معروف حرب المتعدين من بايع وقت السنة، لأن كل واحد عايز هذا الواقع ويعلم هذه المنطقة واضح. ف يعني سيارات المسافة صادقين في تصديقنا، يعني كانوا جانبين في تصديقنا. فالأمل يعني معروف أن المحصلة تضعاف عديدة المسلمين وتلبية الأمور عليهم وعدم وضوح الحق القاتل بين الحق وبين الظلم. يعني ما الفرق ان احنا خلينا نقول ان كل مسلم او كل مسلم فاهم، يعني ليس سرا ان احنا نقول هي سرا ان كل مسلم يؤمن زوال لبن الجاهليه المعاديه للاسلام من كل الارض، وان امله ان يعلو الاسلام في كل مكان من هذه الارض. فلا يختلف في هذا الامر او بتعليل ادق، لا ينبغي ان يختلف مسلمون بان هو ده يعني امله ان يكون الحكم لله، وان يدير كل تعبير جهد بغير ما انزل واختلاف في الطريق الذي يؤدي الى هذا السبيل. هناك اشياء يعني اخرى تتنافى مع مبادئ التنفيذ في المفهوم الاسلامي، واخذ قضيه الولاء والبراء وهي قضيه الوحده الوثنيه او الوحده الوطنيه. قال ربنا عز وجل افلان على المسلمين كالمجرمين لا لكم كيف تحكمون. يعني هذه ايضا من القضايا يعني التي تقدح في المسلم لا يمكن ان يغير من هذا الامر في داخل هذا المسجد، وهي قول ابراهيم عليه السلام وقوله في الغار براءه من ذلك والا فمصيرهم التعامل. الاحزاب ايضا بدات ترجع للميه، هي مساله ايه؟ يعني تواصل الطب المسجد الالماني تغيير السب عشان الاكل. يعني يغير الانسان شكله، يغير غايات الاسلام، او يغير في يعني يلتدرين بعض السنن ويغيرون ايه؟ لان هذا نوع من ركود الموجه. الموجه مع الاسلام والالتزام وهذه التجاره الرابحه، هذه الورقه الرابحه، فلا باس من ان لم يستعملوها. ينبه الى ان التمثيل لدين الله سبحانه وتعالى ان كان هو الهدف، فالتمثيل لابد ان يثبت له فوق شرعيه. فلا نندمج مع اعداء الاسلام ولا مع يعني هذه الهيئات. أما عندنا يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الفعل هنا كله مثل الدليل بالله سبحانه وتعالى هذا الفعل. فالتمكين في الأرض يعني مثل التجارة. نعم غلبنا بالأسباب وغلبنا بالدليل بالأسباب. بالضبط أن مواسم هنا الإسلامية والسنة الشرعية هذا يعني التمكين يكون من أسباب مناسبات أخرى. ولكن التمكين لله سبحانه وتعالى بعد العصر بالأسباب هذه مهمة تأتي مع ذلك، فأنت تطالب بالالتزام بالإسلام في كل المنطق. تطالب بإيه؟ بتنفيذ قوله تعالى أو بالتوافق قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالطريق يبدأ من أنفسنا نحن. كل إنسان يراجع نفسه، أما هو نفسه يصدق قرع الله في نفسه وفي نفسه، فهذه هي البداية. لا أقول كل هذا هو كل الطريق، لكن هذه هي البداية، وما عداها لم يستقيم الظل والعيب أعلم. من في العبد هم لأن يريد أن يهم على مين؟ على مدينة تجاهده على مدينة تجاهده في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ويمثل لهم في الأرض ومري فرعون وهامان وابنيلهم وأمرهم ما كانوا يكرمون. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات هذا وعد وذم أيضا لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فلا يمثلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمثلنهم من بعد فوقهم أبدا لأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل الذين إن مثلناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا نبدأ أيضا أن في مبدأ مبسوط لله مبدأ التصريف على فرع الله التصريف للتصريف لله الكلمات هذه أن الناس ترفع الضغط للموافق على التصريف السريع ولا هذا التصريف السريع هذا يرتبط أصلا ابتدائيا احنا في خلال تصريف نبدأ نواجه موضوع التصريف ده يعني إيه كل نفسك بالتصريف ويتكلم استثناء الفن والله تصريف لا أفضح ذات هي الإيه يعني الاثنين اللي بيمثلوا مين دايما الاتفاقيات بتتقدم في موضوع تقييم هذا في ذات ثلاثه يعني نفس قصه حتى الصفره دي رضا يقول حدثنا معلم ذات رفاعه اسم رفاعه بيت القرطاوي قال ان اسماعيل ذات الخزيوني لما دخل المسائل في غار عنه كان دي خلافات كبيره بين دول المسائل مسائل الازهر لان كان يعني يريد ان يفكر ويفرض عليهم منهج الايه التفرمي يعني اتباع مثاله الاوروبيين كان أرد البداية اللي يستدينها أن يحرر الأحكام السرائية مواد قانونية اللي العلماء كان عندهم بعض مرة فعلوا أن هذه الخطوة يتبعها ما بعدها من تنحية السريعة والقضاء عليه فرفضوا مبدأ التقليل تماما رفضوا مبدأ التقليل السريع قالوا السريعة مطلوب كما يقول يعني بعض الشيوخ الآن أيضا أن السريعة مطلوب لها مجرد الرأس الذي يستوعب أحكام السريعة رأس القاضي أن هو يكون ممن بالسريعة الأمن لهذا القضاء لكن مسألة التقليل هذه عبارة عن حجة فقط ومماطلة يقول قال إن إسماعيل الذات الخزيوني لما دخل المسائل في غار عن استحضر والده رفاعة بيه وعمد إليه أن يجتهد إذا منع يجتهد الأزهر وغير من بلاد السيوخ بإجابة هذا الطلب وقال له النكى منهم ونشأت معهم لأنك أقدر على إسماعيل يتنادى الخزيوني فيه قال النكى منهم ونشأت معهم لأنك أقدر على إسماعيل فأخبرهم أن أمرتك فالطرد إذا هم لم يستجيبوا إلى الحكم بسريعة ما ظلموا. فأجابه بقوله إنني يا مولاي قد شفت ولم يطعم أحد في ديني فلا تعرضني لتسكين مشايخ الأزهر إلا في آخر حياتي وأخذ من هذا الأمر فأخانه. فيقول إن هذه الطريقة المثالية أدرك وقت الأوقات يعتمد أن كل ما كان يعني يرضى على سريعة الإسلامية على تحكيمها وكان أن يعني استقاله فإقامة. فنبدأ التصريف في ذلك مجرد أن نبدأ أن نحن نقبل المبدأ في ذلك يعني إحنا نراها مثال في مثال خدم حينما نرى حزب المناخدة المعروف حزب التجمع حينما يترفع احتراما لمبدأه عن الانضمام مثلا بالتحالف مع جماعة إسلامية لأن هذا يتنافى مع المبدأ الذي يقوم عليه الحزب أو على أسس الفكرة على الحزب كذلك حزب الوقت العلماني المعادل لله ورسوله يجري وصفه على نفسه فتقول احنا بنتنازل عنا ان احنا معنا كل الحق وقضية واضحة في الكتاب السنة وضوحا لان لا لست فيه ولا خطأ فيه لذلك الانسان حقيقة بيتحسر لما يجد هذه القضية غير واضحة لان اصل الدين الاصيل تذكروا هذه الآية قد كانت لكم اسوة حسنة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فقال بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول ان القاضي الاول لحال الخلق الحق ان يدخل الاسلام على نفس طلب المساواه مع الملاحده مع السياسيين مع المصريين مع كل هؤلاء فهذا ما لا ينبغي ابدا لان الرسول عليه الصلاه والسلام الاسلام يعلو ولا يعلى الاسلام يعلو ولا يعلى ف يعني هنا كان في هؤلاء المرتاحين اللي هيكون عشان يستنتج حق التسليم الذي يخيله لهم هذه العجوز. لا كان في واحد يعني يستطيع ان ياتي بالسلف من الناس الى المغرب بدل ما يستاذن ومسك معذور من دون الله والام سرا ومسك أو الإنسان فيه لم يخلق غلافة أو ضعوبة أو نملة أو لم يكن نفسه يعني ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نكورا إذا نعبده ونقيم له هذا الوعد السماء لجناه أو مدين. لا بأس لو أن واحد من المسلمين المخلصين قويم الدين على فهم صحيح هذا الإسلام أن يعني نرشح نفسه لهذه الأظلمة لكن ممكن لنتطور ونطلع هنا في الحقيقة يعني لنا صعب جدا هذا تطوره. أما الشيء أن الأمن لا يمكن أن يحمل الأحزاب السيطرة لا يمكن الأمن المسلمين ينزل لخيل الأحزاب رغم أن هم أهل الكون والأهل التأثير في البلد سمعهم عليهم لدليل كل الاستدلال تهاجم الخوارج الإسلامي لأن المحتلين إما إلى عددهم أو إما إلى أموالهم. فالمسلم يدخل في غير الدين القائمة بهذه الصورة في المؤخرة هذا يعني يتلاشى مع عزة الإسلام ومع احتجاجنا بعقيدته يدخل أمام مقطوع الرأس لهذا في الغالب في الإنسان الطريق إليه كما هو معمول. ثانيا في دليل معينة بتلزمه باحترام أداء ثلاثي عصر دين الإسلام فلا يخلق هذا الدليل الإنسان ممكن الأمر الثاني الثاني أن يكون في مفصلة من بداية الإسلام في نفسه أن أول ما يدخل عند هؤلاء الناس الذي أنه لا يستمر معهم أن نعرف القائلة في تغيير المنكر تزيد أن تزيد عنه إن تزيد المنكر فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آلات الله يصفر بها بل استرجعوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم. فالاستمرار يعني الإنسان يجلس مع آلات ذكر الخمر ويبقى معهم ويقول أنا مهزوم عن الخمر ويغلي أمامه وهو قائل لا هذا لا يجوز أنا قادر على الخروج يخرج فهذا غير مضطر عن هذا النوع من المعاناة. يظهر بالحق الإنسان يدخل من أول جلسة وعاهد المسلمين على هذا لأنه ما يدخل هذا العهد من أول جلسة يصل ما يقول أن هذه التدريع نجي إلى كرب وإن تتمثل وتنقمصين ليس لكم موجود في الذين تتدعون الإسلام إلى تمثيل فرع الله. أما الخطم على التدريع أن تنقصين وكنتم حاكمين على الفرع لا يبدا المخلوقين يتحكمون في فعل خلف ابتداء المرسول خلف ذاته يعني تنازل عن اصل اصول كما بينا فهذا يعني الانسان يمكن ايضا يعني ربما يكون شخص طب الاموال تنفق في الدعايه وكذا وهذه الاشياء ليس هذا الموقف اعلانيا لو تم ليس الخليفه بن المسلمين تماما فليس الذي كتبه الغلام لما دل الملك على يعني تربيه قتله وقال له اجمع الناس لصعيد واحد وقال يعني كل بسم الله رب الغلام فانك تقول لما فعل ذلك امن الناس ان نفس العظيم وليس خطار كما قال موسى موعظه الليل الزينه دي وان يخطر الناس يوحى التقى يوما على الملا يعني حتى يرمي من الحق على ملا كبير من الناس فلا باس ان كان شخص يعاهد المسلمين على هذا العهد وان لا يستمر في هذا المجلس وهو تحت مظله القسم بجل ايضا الله انها صفه تشريعيه من دون الله هذا والله يعني من التعاون عن جزء الفتوى وحماية يثير هذه الاحتياجات التي يذكرونها. أيضا من التبديلات في هذا الجانب أقلت عليك الناس اللي قالوا منها الموضوع حتى لا يعني لا نقر عقد لا يتأخر. حقيقة يعني نوع من المكابرة أن الإنسان يعني يدخل مثل هذه الامتلاءات يعني التبديلات السياسية هذه معلوم انها وحش انها وحش فطبق يعني بعض الناس لما تتاهب المستغرب المسلمة بتاعت الملابس اللي دخل فيها سلط ابيض هل يبقى ابيض الاصل اللي يتغلب لان بيئة يعني الله بيها عليه الاحتفاظ بعلماء الساسة العرض السياسة يعني ايه سأل هذه السيادة الزمان فهذا شيء صعب جدا يعني الانسان يدخل في هذا المجالس ولا يتلوث الا من رحم الله. ايضا برضه نتوسط ثاني اعتبارات اخرى يعني هذا المجلس اصلا اللي يحدث نفسه في مال لم الذي لم يحدث في الثاني زي ما يقول الكتاب معروف من اولها الاثر الدين ونقاب من دين يعني في الثلاثة من عمل المجلس بتاعه ودي مقابلة الثلاثة اكثر واحد يعني في عهد الثورة انتصر بفكرة الديمقراطية لكن لما حل مجلس الاوقاف حل مجلس بتاعه يوم الخميس واكثر قانون الاموال الشخصية يوم السبت أو يوم الجمعة كمان، فزارة كمان جمعة. كان يوم على طول، لأن المسلم ففي ثوابت معينة من الأمر لو خرج إلى حد تهديد الأوضاع دي إلى أن تكون قائمة، فعلى طول تتفكر المبدأ القائل إيه؟ الصراع من أجل الفقر. يبدأ كل شيء ويولد المثقفين ويولد المهددون والأمر يعني لم يأكله. فلأن أنا أتأمل أن الإنسان يعني يكون فاجر وقادر. فهذا لا يحسب قانون. الإنسان يجب أن يتفل الله سبحانه وتعالى وترك وقع الكلام الله عز وجل بالتمثيل من رقاب الناس فإنه هو نفسه الشرع وهو القانون وهو الذي يطاع. تذكر يعني بتدريب صعب المسلم انه صعب جميل النسب من هذه الاشياء. طبعا انا كذب النسب كده. لكن انا احكي كده وانا اقول هذا كذب يعني لا نقرا ولا نقرا منه. لكن هو يعني قدام لاحظ لطبيعه القاتل في مثل هذه البلد. النسب كتب ايه عبد الناصر يعني ضاع منه الالم بتاعه. قلم ايه؟ الكذب. فبلغ الجيل التخليه ان يبحث له عن القلم. فالغمل وزير التخلية الحفى القلم بطريقته الخاصة. بعد فترة عسلات وجد قلماني من الثالثات. اتفل ليه قال له خلاص يعني وجدت القلم. قال لكننا قادرنا على خمسة فنجي من الثالثات. يعني هذه من الثلاثات معروفة يعني. حتى الأسئلة القوانين دي بالأولى صغيرة الإنسان والديمقراطية وهذه الأشياء نفس الأوروبيين ما ينتظرون بهذه الأشياء. يعني احنا لما نتذكر اكثر قليل من الاوروبي المجله مين ده اي واحد مجنون لتطبق القضيه وهذه الاعراض اللي يدعوها من اجل النوم ساعتها كانت المصيبه اكثر لذلك العرض ازاي بتنفذ وجابت قوانين نفس هذه القوانين لكن ساعتها كانوا عامه المسلمين عندهم وعي كافي بتتفقى الموقف اللي له حرب من المسلمين وبين الكفار ولذلك نتقبل محمد رسول الله العلماء الكتب الازهر انت حرب اسلاميه مقدسه لفتره وطنيه لحمد رسول الله تبدين ذلك بتاع يعني المنروح المسائل عن عكس هذه الأجزاء نفس الفرنسيين هم الذين قضية الإنسان الديمقراطية هذه الأجزاء والضوابط القانونية من التحديثات هذه الأجزاء لا تذكر لا فعلوه مع سليمان الخلبي اللي هم مؤسسين الأنصر ماذا فعلوا في الفرنسيين في سليمان الخلبي اللي هو ختم نور فريق وهو عايز أضع أدينه صغيره قدامه تعذبين لا يعني معروف طريقة التعذيب الكبيرة أولا لجلال الدين في الكتاب ويخلت الخير الأبدا أو الزبادي في الكتاب دي واضح هذه الطريقة بتاع الفرنسي واضح نفس الإنجليزي ماذا فعل هنا في الكتاب الشجاعة والقناعة التي ارتكبوها مع المسلمين في الكتاب فيعني نعود إلى موضوعنا فإذا كان حتى في مقابلة كانت صحيحة في هذا الإسلام اللي هو المستعد مصدر الخطاب او المستعد يحكم نفسه يقول الله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطان اما الديمقراطية تكون على حسب الاغلبية على حسب ايه؟ الاغلبية الاغلبية تريد اباحة الزنا لواحد الزنا اباحة الخمر لواحد الخمر يقول واضح فهنا هو حسب الاغلبية حسب اغلاء الايه؟ الجنانية لكن هذه من الاشياء التي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم لان اقوى الله من اساس الساعة ذكر من أفراد الساعة أن يمسك الرؤى البدع. قيل عمر بن البدع قال الرجل الكافر يتحدث في الأمور العامة أو يتكلم في الأمور العامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا ننسب إلى كل الأنبياء كما دللنا من قبل يعني كما دللنا يعني كل الأنبياء في الدعوتين اللي فيه احتفال في مفصلة بين المناهج الوطنية والمناهج الأرضية. أعتدي لكم ألا تعملون. وإذا اعتزلتموه لا يعودون إلى الله إلى اعتزال قلبي فأو إلى الكم اعتزال بدني أيضا لذلك الناس لم يعود منه حق ليس أن يكون الكفر يستطاع ذلك لكن إلا لو كفر تبقى عليه هنا اللي هو إيه عبادة الكمال في هجرة إلى الهجرة الفردية في حال التي خاصة بنفسه فأو أعتزلكم وأنا أتدعون أمر تعبدون من دون الله وإن لم تؤمنوا لي فأعتزلوني فكل عملي ولكم عملت لكم يرون من هذا الاستفادة لأنه يريد يعني ملاحظة كده حصل فيها مثل هذا الاستدام في التأليف الإسلامي حتى ما استأنف به حياة ثلاثة بتكتب تجذب عليه السلام لكن يريد كان مطاعا تماما كان أمره نافذا في هذا الملك وكثير أول أن هذا الملك أسلم نعم وقال وكما قال ابن رضي الله أيضا وما كان لنا أن يعود في ملتكم بعد إذن نزال الله منا بعد إذن نزال الله منا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في مثل هذه الفتن فقال سيد بكم بجمال يمسك ان ياتي بغرق الناس فيه غرسله ويبقى قتاله من الناس قد مرضت عيونهم وامانتهم واختلفوا وكانوا هكذا وفتحت بين اصابعهم يعني فعل قال كيف نصنع إذا ذات ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتجعلون ما تنكرون وتخبرون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم وتدعون أمر عامتكم. فهو يقدم لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام من يؤمن من جحر مرتين معروف التجربة الحاكم كله يعني حد الرمي من مجلس اللي هو يعمل الجن الثاني بهذه الطريقة هذا مبالغة بل اعتقد انها كذلك يعني الجن حتى الجن رحمه الله ابن سيدي انت خلقت وهذه ليست المستكتب الجن كتوع من خلقين دينها ايضا فلما لما تقول يعني تتقرير يعني يجلس مثل هذا المثلث يعني الجن حتى الجن رحمه الله ابن سيدي انت خلقت وهذه ليست المستكتب الجن كتوع من خلقين دينها ايضا لما تقول يعني تتقرير يعني يجلس مثل هذا المثلث هذا بكل الإرهام على إرهام جديد للمسلم يعني فالمعانيس الحقاق المالون الذي لا يلام يستدرون السادس يعني تنكير حيث المنابلة المهدين هي قرار عن خمسان الحقاق يقدر على المسلمين لا يقدر على المنطقة حيث ذلك تمثل على مدام بعلم لمدام لا يجب دعاية الكفر تمثل على حساس المسلمين وأولا الآن قد يقف على خلالين وقارف للدعاية السادسهم ويعني كان مؤهلا يعني يقوم بالخلافة على الوجه الذي يلتنيه يعني أعداء الإسلام. أيضا موضوع تحصيل السريعة وكيف يعني الأمر انتبه وبعض الناس كانوا من تحصيل السريعة هي قديمة لأنها كانت قديمة تحصيل السريعة ليس من قيام الإسلام لدين الإسلام ما بس إلا الخليجة المسائل فالجهود للمسلمين يعني من هذه الأوضاع كما عبر لبعض الأخوة لأن يعني هذا التغيير هذا المعنى للتغيير عن طريق التداخل هذا التداخل ومن ذلك الصورة دي على حساب العقيدة قلت لكم من التغيير تحلل الإعتاء لكن من التغيير هذا واضح المسلم هذا يبدو يعني قال أحد إخواننا يعني ده يبدو طريقة خلفان كرهوة تعرفين كالسفرة فهذا غير ممكن يعني لم ينسر المسلمين من ذلك اذا يقرا لهم كل المسلمين بكل الاكل وبكل ان كان المسلمين حقا بكل شيء يعني كانت الجماعيه هو فعل قول يونس ان فعل قول يونس ورغت يونس عليه السلام ويعود انه انذره من العذاب بعد سلام بعد ثلاث ايام فعلموا انه لا يريد انه لا يرد ينتظر العذاب فجمعوا انفسهم في هذه الاخر ما تركوا الا عن غيرها لتخرجت دعائلهم وغلطت دعائل نفسها فجأت إلى مرض حلال دعم جراء تصرف والكفر وفيه الكون والغير الله عز وجل حتى كفر عنه حتى كفر عنه فطيب الجنائل كل أمة تكون لا طيب تكون العاقبة خيرا وإلا يعني لا ينتظرهم إلا الأجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حد الزرع المليون في الأرض خير لأهل الأرض من أهل المطار على ظاهرة الأرض فقال ثم سلف خمس بخمس جزاء من جنس العمل خمس بخمس ما نقض قلب العهد الا سلط الله عليه مع بجده ولا حكم بغير ما انزل الله الا اتى فيه من فقر ولا ظهر فيه من فاقده الا ظهر فيه من المل ولا قصه الاسلام الا ولع النبات ذلك من السنين السنين جمع سنه الى الليل بالقحط ولا منع الزكاه الا قلت عنهم القصر الا قلت عنهم القصر المسلمين مثل التفرد بينهم في الفرد الذي خلاصين ما يدور الى ذلك قدر المستطاع حين انهم تسري قوانين الحياه المسلمين الاسلام قال الله عز وجل فاما الجنب فهذا من دفاع فاما ما لا ينفع الناس فتوسطوا في الارض هذه بعض التنبيهات فيما يتعلق بالاسلام القديم هناك ضعف الاشياء يمكن ان ننقلها على سبيل الاختصار هل الاجتماع لمجلس الشعب يمس عقيده النفس ام لا يمسه؟ هل الاجتماع الى مجلس الشعب في صورته الحاليه يمس العقيده يمس التوحيد يفتح في الايمان ام لا يمسه؟ هذا ما نحاول ان يعني نزيد عليه. معلوم ان الذي يدخل المجلس يمس اولا ان يختم غلاء معين للدكتور وللمجلس ولهذه الاشياء الوحده الوطنيه وكل هذه الاشياء. فلابد ان يخلع على عتبه المجلس قضيه الولاء والفراغ. هذا يعني هذا المحظور الاول. ويعلم الله عز وجل لما قطع موسى عليه وعليه السلام قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ولا يوجد اجرام اشد من التشريع من دون الله عز وجل فلا يستوي بالمفاصله وعدم التعاون الا اذا دخلوا في دين الاسلام واعلنوا انها هيئه مسلمه مش هيئه طاغوتيه تحكم بغير ما انزل الله على تفرع بالذات تحت دين التفرع يعني القانون مثلا في البلد الان القانون الذي يجب علينا ان وضعه يعني اعداء الاسلام من الكفار هذا القانون اصلا غير اسلامي قانون كفري انزله في ظروف معينه يعني لو ان المراه في كل معينه يكون نوع من التراجع بين الزان والزانيه القانون لا يجرمهما ولا يسمع عليهم بشيء وهذه اشياء لا نحط الخيبه فيها نتعفف عن ذكرها لكن لها معلومه اشياء كثيره من هذه المنكرات ايضا مرتبط بقضيه مجلس الشعب هذه مرتبط بها قضيه الاحزاب هل يجوز للمسلم ينتمي الى الاحزاب معلوم ان الاسلام يعني خاصه بمثل هذه القضايا حاسم واضح لان قضيه نفس التوحيد لذلك يعني لا غبار عليها ولا انتباه فيها فالله عز وجل يعني حكى في القران ان الحزبيه مؤسس مبدا الحزبيه التفرق هذا هو فرعون ان فرعون علا في الارض وجعل علاء سلعة يرفض طائفة منهم فهذه السياسة معروفة سياسة الايه الاول كنا نقول الدليل الحمر هي الان الدليل السمر فرق تفد يتفرق تفد فهذه السياسة فرعونية حكاها الله عز وجل عن هؤلاء الكفار يقول عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا سلعة كل حزب بما لديهم فرقون ضعف الجماعات الاسلامية يعني ملأت الأرض ضجيجا وحماسا وانفعالا لتوحيد صفوف المسلمين لتوحيد الجماعات وجهود المسلمين والدعاء وكذا يعني هذا هو طريق المسلمين يتعاونون على البر والتقوى هذا هو المنذر وهذا هو المثمر والذي يؤمل ان ياتي منه خير كيف الان يعني نعدل عنه الى الانضمام الى احزاب غير حزب الله الله عز وجل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أولئك حزب الله قال الله عز وجل خاص حزب الله فجعل من أخص صفاتهم موالاة المؤمنين ومعاداة من حتى ما ورث الله تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الأمام لما تفعل الإخوة ممكن يعني حزب الثقة مكانا إذا خطأ يقتل فكرة يعني إذا كان أصلا مبدأ الحزبية دون الجماعات الإسلامية مبدأ مرفوض مبدأ الحزبية والتفرق دون الجماعات الإسلامية فكيف؟ فأنا ضد حزبية الأحزاب العلمانية المنافية والمعادية لدين الإسلام والتي تقوم على محاكاة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا نوع التنفيذ الإسلام ضد فكرة الحزبية هؤلاء جسر عديد الوقت يعني يقدموا بإذن صنع الله الامتثال أن يكونوا سمعنا وأطعنا أما مع ذلك يتناهى عن الإيمان وليس هذا من شأن يعني حزب الله سبحانه وتعالى هذا المجلس كما ذكرنا هو سلطة تشريعية تستقي قوتها من كونها ممثلة لإرادة الشعب يعني حتى الديمقراطية لو تطبق الصحيح فتجد لكم حكم غلط ومناسبة للإسلام اللي هي حكم الأغلبية فما بالك بالديمقراطية بتاعتنا المعروفة يعني الديمقراطية اللي يعني معروف حل المتعجل من ضيع وقت في السنة لأن كل واحد عايز هذا الواقع ويعلم واجب المنتركين واضح ف يعني سنوات لو كانوا صادقين في تفصيلنا يعني كانوا جاهلين في تفصيلنا فالأمل يعني معروف أن المخطرة إضعاف عديدة المسلمين وتلبية الأمور عليهم وعدم وضوح الحد القاتل بين الحق وبين الظلم يعني لا شك أن احنا خلال نقول أن كل مسلم أو كل مسلم فاهم يعني ليس سرا ان احنا بنقول لكل مسلم يؤمن زوال نظم الجاهليه المعاديه للاسلام من كل الارض وان امل وان يعلو الاسلام في كل مكان من هذه الارض فلا يختلف في هذا الامر او بتعليل ادق لا ينبغي ان يختلف مسلمون ان هو ده يعني امرهم ان يكون الحكم لله وان يدور كل طاغوت يحكم بغير ما انزل واختلاف في الطريق الذي يؤدي الى هذا التغيير هناك أشياء يعني أخرى تتلاقى مع مبادئ أساسية في المفهوم الإسلامي، وأخذ قضية الولاء والبراء وهي قضية الوحدة الوطنية أو نفس الوطنية. ربنا عز وجل قال: أفلان على المسلمين كالمجرمين لا لكم كيف تحكمون. يعني هذه أيضا من القضايا يعني التي تقدح في المملكة، لا يمكن أن يظهر هذا الأمر في داخل هذا المسجد، وهي تقتضي إبراهيم عليه السلام وقومه في إظهار البراءة من ذلك، وإلا فمصيره عظيم. الأحزاب أيضا بدأت تركب الموجة، هي مسألة إيه؟ يعني كما يقول الشيخ محمد الألباني: تغيير الفتح عكان الأكل. يعني يغير الإنسان فتله، يغير غاية الإسلام، أو يغيره في يعني ينتقلون بعض السنن ويغيرون إيه؟ لأن هذا نوع من ركوب الموجة. الموجة مع الإسلام والالتزام وهذه التجارة رابحة، هذه الورقة رابحة، فلا بأس من أن يعني يستعملوها. ينبه إلى أن التمثيل بين الله سبحانه وتعالى إن كان هو الهدف، فالتمثيل ما يمكن أن يثبت له فوق قرآنية. فلا نندمج مع أعداء الإسلام ولا مع يعني هذه الهيئات. الله عز وجل يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الفعل هنا كله مثل لمين؟ لله سبحانه وتعالى هو الفاعل. فالتمثيل في الأرض يعني ليس استضارة. نعم قبلنا بالأسباب، قبلنا بظروف الأسباب، بشرط أن نوافق كل الدولية وكل القضايا. هذا يعني التمرين يكون مناسب مناسبات أخرى، ولكن التمثيل لله سبحانه وتعالى بعد الأخذ بالأسباب هذه مهمة تأتي بعد ذلك. فأنت تطالب بالالتزام بالإسلام في كل سلوكك، تطالب بتمثيل قوله تعالى أو بالتوافق قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الطريق يبدأ من أنفسنا نحن. كل إنسان يراجع نفسه، أما هو نفسه يطبق الشرع الذي لابته وفي ذاته، فهذا هو البداية. لا أقول كل هذا هو كل الطريق، لكن هذه هي البداية، وما عداها لن يستقيم الظل والعود أعوان. فالتمكين في الأرض هنا، ونريد أن نمن على مين؟ يعني على مدينة قدرتهم، على مدينة قدرتهم في الأرض، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمثل لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وادموا لهم وذنهم ما كانوا يفعلون. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا وعد وذن أيضا، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمثلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يمثلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا نبدأ أيضا إن في مبدأ مربوط بذلك، مبدأ التطبيق على شرع الله. السنة التطبيق اللي استعملوها هذه إن الناس ترفع أصواتها ليه موافق على تقييم السريعة ولا عدم تقييم السريعة، هذا مرفوض أصلا ابتداء. احنا بنتكلم كتير بالنسبة لمسألة موضوع التقييم ده، يعني كل الناس بتتكلم استتلاف السماء. موضوع تقييم السماء أصبح دلوقتي هي الإيه؟ يعني الشيء الذي يمثل به دولة السياسة تقدم. الموضوع تقييم السماء ده في ذاته في بداياته يعني يحكي قصة حكاها الشيخ ربيع رضا. يقول: حدثني عن ذات رفاعة اسم رفاعة بيت الطرطاوي، قال: إن إسماعيل ذات الخديوي لما ضاق بالمسائل غير عنه، كان دي خلافات كبيرة بينه وبين المسائل مسائل الأزهر، لأنه كان يعني يريد أن يقتل ويفرض عليهم منهج الإيه؟ التفرمل ويعني اتباع مسالك الأوروبيين. كان أراد البيبان اللي يستخدمها أن يحول الأحكام السائلة إلى مواد قانونية. العلماء كان عندهم بعد نظر، فعلموا أن هذه خطوة يتلوها ما بعدها من يعني تنحية الشريعة والقضاء عليه، فرفضوا مبدأ التقليل تماما، رفضوا مبدأ تقليل الشريعة. قالوا أن الشريعة كما يقول يعني بعض الشيوخ الآن أيضا، أن الشريعة مطلوب لها مجرد الرأس الذي يستوعب أحكام الشريعة، الرأس القاضي، أن هو يكون ملما للشريعة في الأمر لهذا القضاء. لكن مسألة التقليل هذه عبارة عن حجة فقط ومماطلة. يقول: قال إن إسماعيل ذات الخديوي لما دخل النساء غرعا استحضر والده رفاعة بيه، وعمد إليه أن يجتهد في إثناء سنة الأزهر وغيره من كلاب السيوخ بإجابة هذا الطلب، وقال له: إنك منهم ونشأت معهم وأنت أقدر على إسماعيل. وكلام السيوخ اسمه: إنك منهم ونشأت معهم وأنت أقدر على إسماعيل، فأخبرهم أن أولدك تضطرب إذا هم لم يستجيبوا للحكم بطبيعة الأبوين. فأجابه بقوله إنني يا مولاي قد تبت ولم يطعن أحد في ديني فلا تعرضني لتكفير مشايخ الأزهر إلا في آخر حياتي وأقول من هذا الأمر فأقاله. فالمحيط من هذه القضية كان يسافر أجل في وقت الأوقات يعتبر أن كل معسان يعني يرفع على سريعة الإسلامية على تحكيمها وكان أن يعني استفعله فأقاله. فمبدأ التطبيق في ذلك مجرد أن المبدأ نحن نقبل المبدأ في ذلك يعني إحنا نراها مثال في مثال حجل حينما نرى حزب الملاحدة المعروف حزب التجمع حينما يترفع احتراما لمبدئه عن الانضمام مثلا بالتحالف مع جماعة إسلامية لأن هذا يتنافى مع المبدأ الذي يقوم عليه الحزب أو على أسس الفكر بتاع الحزب. كذلك حزب الوفد العلماني المعادي لله ورسوله يجب نقيته على مبدأ فإحنا بنتنازل عنه مع أن إحنا معنا كل الحق وقضية واضحة في الكتاب والسنة وضوحا يعني لا لبس فيه ولا خطأ فيه. لذلك الإنسان حقيقة بيتحسر لما يجد هذه القضية غير واضحة يعني أصل الدين الأصيل. قد كانت تذكروا هذه الآية قد كانت لكم أسوة حسنة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يكون القاضي الأول لحال الإسلام في الصرف أما يكون الإسلام على نفس قدر المساواة مع الملاحدة مع السوريين مع المصريين مع كل هؤلاء فهذا ما لا ينبغي أبدا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى فالإسلام يعلو ولا يعلى. ف يعني إذا كان هؤلاء المرتاحين اللي هيكون عشان يكتفي بحق التسليم الذي يخيله لهم هذه العدوية إذا كان في واحد يعني يستطيع أن يأتي بالسلف إلى المغرب بدل ما يستأتي إلى المسجد معبود من دون الله ونقول كذا وكذا أو إن كان في لم يخلق غلابة أو بعوضة أو يملى أو يملك لنفسه يعني ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نكورا إلى أن نعبده ونقيمه له هذا الوضع كما يجمعه أو مدن. لا بأس لو إن واحد من المسلمين المخلصين قريب في دينه وعلى فهم صحيح هذا الإسلام انه يعني ملمسك نفسه لهذه الأضواء لكن ممكن لما تصور خلوط معينة في الحقيقة يعني من الصعب جدا تصورها. أمل في أن الأمن لا ينتمي لحزب الأحزاب السيطرة لا ينتمي الأمن المسلمين لحزب الخليج الأحزاب رغم أن هم أهل القوة وأهل التأثير في البلد كما هو معلوم بدليل أن كل الاتجاهات تهاجم التيار الإسلامي لأنهم محتاجين إلى إما إلى عددهم أو إما إلى أموالهم. المسلم يدخل في هذه الدين القائمة بهذه الصورة في المؤخرة فهذا يعني يتنافى مع عزة الإسلام ومع احتجاجنا بعقيدتنا فيدخل أولا مقطوع الرأس وهذا في الغالب يسد الطريق إليه كما هو معلوم. ثانيا في يمين معينة بتلزمه باحترام أشياء ثلاثي عرق دين الإسلام فلا يحلف هذا اليمين إن كان ممكن. الأمر الإنسان الثاني من كل في مفصلة من بداية الإجلاس نفسه اللي أول ما يدخل عند هؤلاء الناس المجلس إنه لا يستمر معهم إحنا نعرف القاعدة في تغيير المنكر تزيل أو تزيل عنه إن تزيل المنكر فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مسلمون إنكم إذا مسلمون. فالاستمرار يعني إنسان يجلس مع ناس غسل الخمر ويبقى معهم ويقول انا اللي هيسوق عن الخمر ويغني امامه هو قائل لا هذا لا يجوز هذا القادر على الخروج يخرج فهذا غير مضطر عن هذا النوع من العمل. فيظهر بالحق انسان يدخل من اول جلسه يعاهد المسلمين على هذا وان ما ينقض هذا العهد من اول جلسه يقف ويقول ان هذه التدريب من دون لكم وانتم كبشر وكمخلوقين ليس لكم وظيفه ما دمتم تدعون الاسلام الى تمكين فرع الله. اما الحكم على الشريعه ترتبها وانتم حاكمين على الفرع يبدأ المخلوقين يتحكموا في طاعة الخلق ابتداء المرسول هذا في ذاته يعني تنازل عن أصل أصول كما جللنا فهذا يعني إن كان ممكن أيضا يعني ربما يقول تخطر أموال تنصف في الدعاية وكذا وهذه الأشياء ليس هذا الموقف الإعلامي لو كان يكتب كبير جدا من السنين تماما كمكتب الذي كتبه الغلام لما دل الملك على يعني توسيع تقديمه وقال له اجمع الناس لصعيد واحد وقال يعني كل بسم رب الغلام فانك تقتل لما فعل ذلك امن الناس هذا نفس العظيم وليس خساره كما قال موسى موعدك اليوم الزينة وليحقر الناس وحق انتقى يوما على الملأ يعني حتى يرغم الحق على ملأ الكبير من الناس كما جاءت إنسان بس يعاهد المسلمين على هذا العهد وأن لا يستمر في هذا المسجد وهي تحت مظلة القسم بجل أنزل الله لها سلطة تتبعية من دون الله فهذا هو ما هي يعني من التعاون عن درجة الفقر وأن يجب نتور هذه الاحتياجات التي ظهر جنوبنا أيضا من السلبيات في هذا الجانب أقلت عليكم لكن نحاول منه الموضوع حتى لا يعني لا نضطر عقد غير متأخر حقيقة يعني فيها من المكامرة أن الإنسان يعني يدخل مثل هذه البيئات يعني البيئة السياسية هذه معلوم أنها وحش أنها وحش فطبع يعني بعض الناس لما تتاهد المستغى المسلمة بتاعت الملابة إذا دخل فيها سوق أبيض هل يبقى أبيض؟ الأصل اللي يتغلب قال أن البيئة يعني الله بها عليم الاحتفال بأولاء الثلاثة معروف الاحتفالات يعني إيه ينتقلها في هذا الزمان فهذا شيء صعب جدا يعني الإنسان يدخل في هذا المجال ولا يتلوث إلا من رحم الله أيضا برضو نتغسل ثاني اعتبارات أخرى يعني هذا المجلس اللي يحدث نفسه في الثلاثة لن الذي لن المكدس الثلاثة الثالثة زي ما يقولوا الثلاثة معروفة من أولاء الأثر الدين والمطاوز والدين اللي يقولوا إيه يعني الثلاثة معنا المجلس بتاعه ودي مقدمة الثلاثة أكثر واحد يعني في عهد الثورة انتصر بفكرة الديمقراطية لكن لما حان مثل وقت من الأوقات حان مجلس بتاع يوم الخميس وأصدر قانون الأهوال الشخصية يوم السبت أو يوم الجمعة كمان كذلك كان يوم الجمعة ثاني يوم على طول يعني في مثل ففي ضوابط معينة للأمر لو خرج إلى حد تهديد الأوضاع دي يعني في بقائها فعلى طول تتذكر المبدأ القائل إيه الصراع من اجل الفقر يلجا كل شيء فيلجا للمستقطبين ويلجا للمهاجرين والامر يعني لم يخلو فيعني مساله ان الانسان يعني يكون فاجر وقادر فهذا لا يحكمه قانون الانسان غير مستقر لله سبحانه وتعالى وبنفس الوقت ابتلاه الله عز وجل بالتمثيل من عقاب الناس فانه هو نفسه الشرع وهو القانون وهو الذي يطاع تذكر يعني يستطيعون الصعب المصري لانه صعب جميل بالنسب وهذه الأشياء طبعا هذا فادي بالنسب دي كله لكن أنا أحكي فيه وأنا أقول هذا فادي يعني نظر إلى منه لكن هو يعني ربما يعطي طبيعة الحاكم في مدة هذه البلاد الناس كتب بيقول إن عبد الناصر يعني ضاع منه القلم بتاعه قلم طفل فبلغ وزير زكريا أن ينسخ بتاعه عن القلم فظن وزير زكريا انفتح الكلام بطريقته الخاصه بعد فتره اصبحت وجد كلامه اللي كان فات اتصل به قال له خلاص يعني وجدت القلم قال لكننا طلبنا على خمسه تنزل فقال هذه الاستراتيجيات معروفه يعني حتى الاساس القانوني دي اللي بيقول قضيه الانسان والديمقراطيه هذه اشياء نفس الاوروبيين لا يلتزمون بهذه الاشياء يعني احنا لما نتذكر اصل الحرير الاوروبا المجله مين اللي جاب اول واحد مبلوغ لتحقق الحريه وهذه الاعراض اللي يدعوها من اجل النظم ساعتها كانت المصير واضحه لذلك العرض الجاي بتنفذ وذلك قوانين نفس هذه القوانين لكن ساعتها كان عامه المسلمين عندهم وعي كافي بحيث تتفرغ الموقف اللي ليه حرب من المسلمين وهم الكفار والناس اللي تتفرغ لمحاضره الرجال مين؟ العلماء الشيخ الازهر وكانت حرب اسلاميه مقدسه لفات وطنيه على حمد الرجال فبدون بالكم بقى يعني من روح المسائل انعكس في هذه الاشياء نفس الفرنسيين اللي هم بيقولوا حريه الانسان والديمقراطيه وهذه الاشياء والضوابط القانونيه للتحديثات وهذه الاشياء لا تذكر ما فعلوه مع سليمان الحلبي اللي هم مؤسسين الانفاق ماذا فعل الفرنسيين في سليمان الحلبي اللي هو ختم من فريق وهو عايز قطع ايديه ويسويها قدامه وعذبوه ويعني معروف طريقة التعذيب الكبيرة أوردها لهذه الكتاب ويخلق الخير الأكبر أي تغذي في الكتاب واضح فهذا هو هذا الطريق بتاع الفرنسا واضح نفس الإنجليز ماذا فعل هنا في بريطانيا الدفاع والقناعة التي ارتكبوها مع المسلمين في بريطانيا فيعني نعود إلى موضوعنا فتكون حصل في مقابلة الثانية صحيحة ثلاثة الإسلام اللي هي المكتاب مصدر السلطات او الشعب يحكم نفسه يقول الله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات ايضا الديمقراطيه تكون على حسب الاغلبيه. على حسب ايه؟ الاغلبيه. الاغلبيه تريد اباحه الزنا لواحد الزنا، اباحه الخمر لواحد الخمر. واضحين؟ واضح؟ فهذا هو حسب الاغلبيه حسب اهواء الايه؟ الجمهوريه. لكن وهذه من الاشياء التي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بان واخو الله من اطراف الساعه. ذكر من اطراف الساعه ان ينطق الرؤى الكبر. قيل عمر بن الخطاب قال الرجل الكافر يتحدث في الامور العامه، ان يتكلم في الامور العامه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ايضا ننبه الى سنن الانبياء كما دللنا من قبل، يعني كما دللنا يعني سنن الانبياء في الدعوتين اللي فيه احتمال المفصلة بين المناهج الربانية والمناهج الأرضية. وأعتذركم وما تعملون. وإذا اعتزلتموه ما يعودون إلى الله، إلى اعتزال قلبي، فأو إليكم اعتزال بدني أيضا. لذلك بالنسبة لله عليه الهجرة. لأن مليان الكفر استطاع ذلك. لكن إلا لو اتسع تبقى عليه الهجرة اللي هي إيه؟ عبادة في الأرض في هجرة الإلهية، الهجرة القلبية في حال وفي خطة نفسه. وأعتذركم وما تدعون وما تعبدون من دون الله. وإن لم تؤمنوا به فاعتذرون. فكل عملي ولكم عملك. ولكن لا يريد هذا الاستباء. ونريد يعني ملاذ كنا حصل فيها مثل هذا الاستباء في التاريخ الاسلامي حتى نستأنف به. حياة مثلا بقصة يوسف عليه السلام. لكن يوسف كان مطاعا تماما، كان امره نافذا في هذا الملك. وقيل ايضا ان هذا الملك اسلم. نعم. وقال وقال ايضا وما كان لنا ان نعود في مدتكم بعد اذن الجامع الله منا. بعد إذن الجنة اللهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في مثل هذه الفتن، فقال سيد بكم بزمان يمسك أن يأتي يغارق الناس فيه غربلة، ويبقى حسالكم من الناس قد مرضت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، وكانوا هاتنا وكفت بين أطرافهم. يعني سأله سبحانه كيف نصنع إذا ذات ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتجعلون لا تنكرون فتخبرون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وتذرون أمر عامتكم. فيعني الفرق الرسمي في قول النبي عليه السلام لا ينبغ المؤمن من جحر مرتين. معروف التجربة الحقيقية. يعني حفظ الرمل بالمجلس في النبي وعلم بدون الإسلام بهذه الطريقة هذا مبالغة، بل أعتقد أنها تبادل. يعني كيف حتى الظن رحمه الله قبل كده يفتح نفسه وبيوتة المستخدمة. الأمثلة تسمع للخالقين فيها أيضا. فهذا ما هذا شيء يعني تتطلع يعني نفسك في هذا المسلك يعني في حتى زمن رحمه الله قبل كده يفتح نفسه وزوجته في الانتخابات. الأمثلة كثيرة من الحالتين فيها أيضا. فهذا ما هذا شيء يعني تتطلع يعني نفسك في هذا المسلك فبتكون الإهانة على إهانة بالنسبة للمسلمين. ومعروف الحقاق المريض الذي لا يلام يستمر السابق يعني تمثيل حلب الارض ما نحن كنا عاملين ايه خيار عن قنطرة فقط يعبر على المسلمين لا يعبر عليهم فقط حيث لا يتمثل بعد ما كان بعيد لما كان لا يوجد الدعاية الفصل تمثل على حساب المسلمين وهو الان قد وقف على خلالي وطارق ضد دعاية الكافرة ويعني صار مؤهلا ان يعني يقوم بالخلافة على الوجه الذي يلتويه يعني اعداء الاسلام. ايضا موضوع تحكيم السريع او كيف يعني الامر انتبت وبعض الناس فاهم ان تحكيم السريع هي قضيه ده لان هم كل كلام تحكيم السريع ليس من القيام الكامل لدين الاسلام. ما بقى الا القليل والمقيم. فبالنسبه للخروج يعني من هذه الاوضاع كما عبر يعني بعض الاخوه يعني ان هذا التغيير هذا النوع من التغيير عن طريق التداخل هذا التداخل ومن خلال الصوره دي على حساب العقيده انت لو كان من التنفيذ كان اول واحد لكن من التفريع هذا واضح من ده هذا يثبت يعني دي قال احد اخواننا يعني ده يثبت طريقه ختان كهرباء تعرفون قصه طبعا. فهذا غير ملكي يعني لن ينكر المسلمون من ذلك. اذا المرأة لفظ كل المسلمين في كل هيئتين وفي كل إن كانوا مسلمين حقا كنت يعني كانوا جماعية فهي فعل قوم يوسف أن فعل قوم يوسف ورأت يوسف عليه السلام وعبود أنهم وأنذرهم العذاب بعد كلام بعد ثلاث أيام فعلموا أنه نبي أنه نبي وانتظروا العذاب فجمعوا أنفسهم في واد واحد وفرقوا الأمة عن أولادها وخرجت خرجت بهائمهم ورمت البهائم نفسها فجأة إلى مكة سبحانه وتعالى وتصرخ وانتصر وقيل هذا غير ما أدري حتى كشف عني فالتوبة الجماعية كل أمة تكون ما سوف تكون العاقبة خيرا وإلا يعني فلا ينتظرهم إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حد الدنيا النبوية في الأرض خير لأهل الأرض من أن ينقروا على ظاهرة الله. فقال صلى الله عليه وسلم خمس بخمس جزام الجيش العمل خمس بخمس ما نقل قوم العهد إلا سلط الله عليهم عبيهم ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فتى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الموت ولا قطفوا النسيان إلا منهم نبات يئس المسلمين السنين ذا الرسالة يلد القحط ولا منعوا الزكاة إلا خلف عنهم القصر إلا خلف عنهم القصر. فالمسلمين يتمسكون بدينهم في أنفسهم لكن خواصيهم لا يدعو إلى جانب قدر المستطاع حينئذ تسري قوانين الحياة هو سنة الكون. قال الله عز وجل فأما الجمل فهي لها مدفاء فأما لا ينفع اللات فيركض في الأرض. هذه بعض التنبيهات فيما يتعلق بهذه القضية. هناك بعض الأشياء يمكن أن ننقلها على سبيل الاختصار لبعض أئمة الدعوة فيما يتعلق بهذه القضية. منهم الشيخ محمد قطب هو من كبار مفسرين جماعة الإخوان المسلمين. له كتاب قيم يسمى واسعنا المعاصر. أسلم المسيح على هذه المسألة وأفاد فيها لكن هنختصر أيضا على القدر المستطاع الآن حتى لو نطلع منه. هناك كلام مذاكر في موضوع الانتخابات هذا ومنتبه يعني من سيارات الإسلام الآن أنا أريد أن أتحفظ مدينة كما نقسم الصباغ المتعجل الذي يدعو إلى حمل السلاح وملاقات العدو. ورأينا على ضوء الواقع وعلى ضوء ما حدث في حماس أن الصدام مع السلطة يعني هذا كله يجري منه العمل الإسلامي إلا ما جناه في السلاح قبل أن تكون القاعدة المسلمة. كذلك نلاحظ الشيوخ المتعجلين الذين يظنون أنهم يحركون العمل الإسلامي بوجود هذا الطريق غير المسلم يوصلون إلى تحت أنفه الدرجة إلى تحديد الأمر الممكن يقول لهم نفس الشيء إلا استخدام هذا الطريق هذا كان لا يؤدي إلى الأسئلة قبل تكون القاعدة المسلمة ذات الحجم المعتوم. لو نفس دارنا أننا تفوقنا إلى تفكير برلمان مسلم لأس الله ضد أعدائه غالبنا لتحكير طريقة الله فلما يستطيع هذا البرلمان أن يسمع بعلم القاعدة المسلمة الذي تسمى طوال الحزب الإسلامي ثم تسمى استقرارات اليونان بعد فعله انقلابا عسكريا تحمل البرلمان فيصبر على يصبر على اعدائه فيجاء المسلمين والمعتقلات ويجاه كل شيء مثير هواه طبعا يعني السياسه النظاميه ليست منها للان هذا اذا انه تاثيرا كادت رغم كل ما يقدم له من المبررات لسوف يهلك فهو يحتوي على لجنه تفاصيل لذلك ادواته يصيب الدعوه تحت الطبيب ويدفع ظروفها كثيرا على رغم مما يبدو باول وهله من أنه يمكن لها تكتيرها ويتعجل لها الختام. أنا مطبق الأول يعني هو اللي يمكن من أول يخدم الأول بالنهر البرلمان هنا فالتراف جاء البرلمان إلى المرجلة العاقل دين والمرجلة العاقل دين يقول بكاه محمد كنت فكيف يجوء للمسلم الله يأمر المسلمون بالتحاسن إلى شريعة الله وحدها دون سواه فمن يكون له دور إلا كل حزب غير حزب الله هو حزب الجاهلين لا يجوز قبوله ولا غير عنه ولا المشاركة في الدين. كيف يجوز لها ان يشارك في المجلس الذي يشرع بغير ما انزل الله فيعلن بسمر عملي في كل مناكير انه مرجع بالتحاكم الى شريعه الله. كيف يجوز لها ان يشارك فيه هديا عن ان يؤتي ميامين الولاء له ويتعهد بالمحافظه عليه وعلى الدستور الذي ينتفق عنه الله سبحانه يقول وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعت ايات الله يذكر بها ويستمد إليها فلا يتفرجوا معه فلا يتفرجوا معه حتى يقول في حديث الغمر إنة الإبن مثلهم إنة الإبن مثلهم. يقول هؤلاء حدثين مثلهم إلى مفارقة شريعة الله والإعراض عنها ولا حديث لهم غيره ينتظر ومنتظر حتى يحوذوا فيه فكيف إذا ينتظروا معه إذن الأمثال في الدرجات إنما مثلهم مختلف الإسلام إنه هو المغرور المستمر بالتشريع لغير ما أنزل الله اللي لما تكلم من الجزء الرسمي كان تحكيم في واحد اليوم تقول الأستاذ محمد سيد كل ذلك يعني تغير تلك المخالفة الحقيقية الواضحة لأنه أنا بيجي الكبير صلى الله عليه وسلم وإن هدغنا رئيس الكيبة يسرع يقول أجبها كلام الناس فرح كان يظهر إليه طولة يده ينظرهم ورأس له لبنته مثل عرفت غن طولة يده ولو أن المسلم يظهر إلى تحكيم سريعة الله استطاع أن يظهر إلى مدنة الجاهلية المعاصرة ويسمح له بالكلام فيها كما كان سبق الجاهلية الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان واجبا عليه أن يذهب وأن يغلبه لأنه في هذا الحالة لا يكون عذرا التي إنما هي داعية من خارجها جاء أخريها إلى اتباع ما أنزل الله فلم يجب تعتبره منها ولا هو يعتبر نفسه إلا التي إنما هو ذنب جاء يبكي كلمات أو كل وجه أما المشاركة في عذرية التي بحجة إتاحة الفرصة لتجنيد كلمة الحق فأن من ليس له سبب من دون الله والمجلس الثالث هو المجلس الأول هو تبنيع العقيدة المجلس الثالث هو تبنيع القضية بالنسبة للجماهير أي ما نقول للجماهير بكل مماثلة إنما الحكم الرئيس ما عند الله ذاته وإنه لا يسر علم إلا لحكم الذي يأتي من طبيعة الله ثم تبدو الجماهير فترانا قد تعرفنا في ما ندعوها به لعدم المشاركة فيه فكيف تكون النتيجة؟ وإذا كنا نحن نجلس أنفسنا المقررات من مشاركة النيران الذي يعلن للناس أنه باطل فكيف نتوقع أن الجماهير أن تنتهي عن المشاركة وكيف تلقى القاعدة الإسلامية التي يقوم عليها الحزب الإسلامي القاعدة التي تؤكد كل حزب غير حزب الله وترفض المشاركة في كل حزب غير حزب الله إننا نحسب أننا نريد الإسلامية البرلمانية نقوم بعمل يمثل قيام القاعدة الإسلامية لأنه يدعى إليه من صوت المنبر المسلم الذي له عند الناس رنين مجنون ولكننا في الحقيقة نعود قيام هذه القاعدة بهذا التنميع الذي نسمعه في قضية الحزب لما أنزل الله فلا يعود عند الجماهير تقدم موادة للسلوك الإسلامي مواد لهذا الصح أو تعليم سؤال ولم تتكلم القاعدة للحزب المسلم لدعم الحزب الإسلامي حتى يندب وعر الجماهير فتعلم علم اليقين أن عليها عقيدة أن تسعى لإقامة الحزب الإسلامي وحده دون أن يكون امتياز وألا تدخل وجود حزب هذا لحزب الله وفي مبلغ أقول مبلغ الجماهير طبيعة قضية الجماهير الكرم المبلغ الثالث أن معطى الدبلوماسية كما أثبتت تجارب القيمة كلها معطى يأثر القيمة فيها الضعيف ولم يسافر القائد مثل الأمة أن يغامر إلى القوم فينتزع من وجهه شيئا من السلطان. والقوة والطاعة في لعبة الدبلوماسية لا علاقة لها بالحق والباطل ولا علاقة لها بالكبر والقوة. بل أقلبة الملزومة بالاحتلال أو المكروهة منهم التي تطلبها في السياسة للقوة العسكرية وتطلبها إلى الخارج إحدى القوى السيطرية أو زيادة الغنم في الأرض قوة قوية ولو لم يكن لها أنصار. والأكثرية الدقيقة بالمستضعفة هي الضعيفة إلى الجارة تلك الأكثرية الدقيقة. ومن ثم في الجماعات الإسلامية الداخلة في التنظيمات السياسية لأعداء الإسلام هي مستوطنة في لعبة الدبلوماسية بين أعداء غير الكافرين سواء لتنظيم سمعته الأيام الجماهير لتعامل الجماعات الإسلامية معهم أو تحالفها معهم أو اختلافها معهم في أي أمر من الأمور. أو بتبليغ قضية الإسلاميين فرار الجماهير بدعوم تقربهم وتنجمهم الذي كان لهم عند إنسان يقصدون الإسلاميين الفتاحة لا يشاركون في جاهلية السياسة من حولهم فيعرف الناس عنهم أنهم أصحاب قضية أعلى وأسمك وأنظم من كل التشكيلات السياسية الأخرى والذي تدور الحياة كلها وحدها وتتصارع وتتكامل على نفاع الأرض ولا تعمل في كل سياستها الأخلاق الإسلامية ولا المعالي الإسلامية فضلا عن براداتها بالشعارات الجاهلية وإعراضها عن تحكيم شريعة الله. ولم يثبت مرة واحدة في غرفة الدبلوماسية أن استطاع الجيش العقيد أن يدير غرفة الأمور من ذات التنظيمات السياسية التي يديرها أعدائهم لأن الترك الواحد لا يتحكم في غرام الهجرة ولكن العلمة الدائمة التي تتحكم في الدروس في الدروس. ولا واحد من الإصلاحات الجزئية عارضة في غير نواحي الحياة على يد الإسلاميين لا تتوقع الجاهلية ولا تقدر عليه فترعان ما تنفيه محتوى وتسبر الآثار. فتغني الآثار السيئة التي ينفعها النور القضية ذاتية لا تزال تقرها أكثر بكثير من النفع الجزئي الذي يتحقق لهذا إلى دوامه حتى لك إنما ينثبت عليه قدر تعالى منهما اسم كبير ومرافع للناس ويكون أكثر من نفعهم. عند توجد لم يتطور عند الجاذبية تغني غافلة حتى يتسلل الإسلاميين إلى مراتب السلطة إن على حين أثبت من آمان ينتج عند السلطة والمسلمين الحزب الإسلامي توصله بالتغاير قد لا يبقي بتطويره فتجربة السلام تبقي فيما اعتقد بإبطال هذا الوجه إن كان له وجود حقيقي لرجل من الأذهان يعني إذا محل الغرب فقط لا تزدح أي أذهان الضوح الحضارة أيضا بتتبقى هذه المجالات لقال إسلام هو الحل هو عبارة أدقة التي يتم لازم فيها رفاقات لأن احنا جربنا كل الحلول ولا نفعت معنا الإسلام هو الحل الشيخ ان احنا المفروض يعني المفروض اذا كانت من رموز قضية الإسلام اننا نبذل الإسلام لكن الإسلام لا يبذل لنا فالإسلام وكلفت كانت روحك ولدت فكل ما كانت كان هو مراجعه المستندون لا تكرت على وانت تريد الأجر هناك في الجنة يعني هذا الإنسان يعني نفس الغمة ضرورة جدا هو هذا التعار لكن من بدءا يعني لنفسه الفترة هو التبديل اللي بيتم يحمل على الأهل الإسلامية وهو مرضى بالإسلاميين إلا على كل ما كلمة متكلم كمان هناك كل هذا كلام من الحمل اللي بيت تكرتهم يبقى جائز نأكله لكن الإسلام هو يعني ايه هو الدين وهو الكريم على الله تعالى هو الكريم في كل مراحل الحياة حتى لو كلمنا تفكير حتى لو لم يأتي هو لم يكن بعد مدعونا له من نسيء لأن المؤمن لا ينفر الأجر أو يطلع هذا التسليم لكن يعني من الكتاب فهو هذا الجزء الأول تفكير ابتداء المنازلات السؤال الثاني قال السائل بعض الأحزاب السياسية عقد مدرسه ودعا اليها بعض من يسمون بالعلماء فقام بوجوه الانضمام الى الاحزاب السياسيه وجوبا تبعيا ارمى بها لخدمه الاسلام الا ان اضطراره فقد تقطعت الصدر عن المسلمين فانزل عليهم اكثر الجالسين وقال لستم عندنا فلست كل اراء العلماء ولكن نريد اراء العلماء فذكرت الجلاله الرسميه اسماء العلماء الذين يطلب رايهم في هذا الموضوع ومنهم قبيلة الثالث ناصر الدين الألباني كان جوابكم على هذا السؤال. أما الجواب على هذا السؤال كما قيل قديما أوردا سعد وسعد يكتمل وهكذا وسعد يكتمل الإنسان الإصلاح الإسلامي لا يبدأ في التحزب والتكتل والتفرق لأن نصوص الكتاب السنة كما لا يخفى عليكم جميعا تنهى ويأتيك الله تنهى عن التفرق ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا فيها كل حزب مرجون فريقون فالإصلاح لا يكون بتشكيل أحزاب سياسية لأننا نشاهد في واقع الإسلام منذ نحو نصف قرن من الزمان أن الأحزاب السياسية لا يخرج منها مصلحة شرعية بل نرى من آثارها زيادة تفرق المسلمين وانقسامهم وتباغضهم ونحو ذلك من الأخلاق المنهي عنها في الإسلام. نحن دائما ندعو ونؤكد في الدعوة فنقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف ولا شك أن على رأس هذا السلف الصالح هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به وما ترك شيئا يبعدنا عن الله يقربنا إلى النار إلا ونهانا عنه. لماذا بدأ الرسول عليه السلام بإصلاح قومه الذي ضعف إليه مباشرة ثم إلى الناس جميعا؟ لا شك أنه بدأ بدعوته إلى التوحيد وإلى التمسك بالأخلاق والأحكام الشرعية ونحو ذلك. فهؤلاء العلماء الذين يدعون هذه الدعوة هم لا سبيل الآن لخدمة الإسلام إلا بإنضمام إلى تكتل سياسي. وهو يقول هذا التكتل كما أشرنا آنفا ليس للإسلام في شيء. ثانيا من هذه الوسائل للإصلاح إصلاح المسلمين، هذه الوسائل يمكن اعتبارها من المصالح المرسلة، لكن المصالح المرسلة لا يجوز أن نتبناها دائما وأبدا دون التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ارتباء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وخلاصة كلامي في ذلك هذا مما لم أره لغيره جزاه الله الخوى، أن ما يحدث من الأمور بعد وفاة الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على إحداث ذلك الأمر الذي يراد التمسك منه واستحسانه، إن كان الدافع على ذلك هو تقصير المسلمين في القيام بواجبهم الديني في جانب من الجوانب، فلا يجوز اتخاذ ذلك وسيلة، لأن هذه الوسيلة إنما أدى بها تقصير المسلمين في تمسكهم بدينهم. فعليهم أن يعودوا وأن يصلحوا موقفهم مع دينهم مع ربهم. فات المسيء يقول هو قبل هذا الكلام أن هذا السبب أو هذا الأمر الذي يراد اتخاذه وسيلة ينظر هل كان المقتدي للأخذ به قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فإن كان الجواب أنه كان المقتدي قائما في عهد الرسول، ومع ذلك فالرسول لم يسمعه لله، فلا يجوز اتخاذ ذلك شرعا لنا، لأن المقتدي لتسليه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما سمعه للناس بواحد من الله. فإذا مثل هذا الإحداث أو المسير العادي تبنيها، لأن المقتدي بالأغلبية موجودا في عهد الرسول عليه السلام، فهنا يأتي التفصيل السابق. ينظر إن كان الدافع على الأخذ بهذا السبب الذي لم يبدل المقتدي قائما في عهد عليه السلام، الدافع عليه هو تقصير المسلمين في بعض أحكام الدين، فلا يجوز أيضا تبني مثل هذه الوسيلة في هذا المحدث. أما إن كانوا ليسوا مسلمين، أي أن السبب المقتضي للأغنيين ما كان قائما في عهد الرسول، والآن لم يوجد بسبب تقصير المسلمين، فهنا يجوز الأغنى به ما دام أنه يحقق رؤية مشروعة. لهذا نحن نجيب عن هذا السؤال، أن هذا التقصير وهذا التحزب، أي نعم، هذه وسيلة يراد بها إصلاح المسلمين، فإصلاح المسلمين لا يكون إلا بالرجوع إلى تمسكهم بدينهم. ومن الدليل على هذا ومما يؤكده أن هذه الأحزاب الإسلامية، عفوا، هذه الأحزاب السياسية نستطيع أن نقول كلها أو على الأقل جلها ليست قائمة على الإسلام، فكيف يأمر هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء العلماء عامة المسلمين وأن ينضموا إليهم وأن يرشدوا إليهم وأن من الظالمين لأنفسهم؟ والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لهذا أنا لا أرى إطلاقا الانضمام إلى أي حزب سياسي، وإنما على المسلمين جميعا أمران اثنان هامان جدا. على ذلك يقول الإصلاح الإسلامي، وأنا ألخص ذلك بكلمتين: التصفية والتربية. يجب على علماء المسلمين أن يعملوا بتصفية الإسلام مداخل فيه من العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة والعبادات المبتدعة، وأن يحملوا المسلمين على رجوع لما كان عليه الرسول عليه السلام من العناية بتربيتهم أخلاقيا، هكذا يستقيم الأمر إن شاء الله.